الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس بعنوان لا تعين على هدم الإسلام في معالجة مسألة ابتلي بها الكثير من المنتسبين للعلم فضلا عن الجهلة، وهي توقير أهل البدع وتعظيمهم، وقد اعتبر السلف ذلك من المعينات على هدم الإسلام، فقالوا من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وربما ظن الظان أنه بمنأى عن هذا، ولكن في هذا المجلس سيجلى الأمر ويبين أن أمر تعظيم أهل البدع ووصفهم بالإمامة أمر يدرج عليه عامة أكثر الناس في هذا العصر، ولم ينجو منه إلا نفر قليل، مخالفة لمنهج السلف. ويأتي ذلك من باب اعتبار من ليس مبتدع المبتدع الداعي إلى البدعة، بل والداعي إلى الشرك، بل والمكفر لأهل السنة سنيا وإماما في السنة، وإطراءهم بالثناء عليهم بالإمامة والتزام ذلك كلما ذكروا. فسنذكر أناسا أصحاب وحدة وجود يثنى عليهم بالإمامة بين المنتسبين للمنهج السلفي، وسنذكر أناسا يسبون الصحابة ويدبجون القصائد في هجائهم، وسنذكر أناسا يكفرون أهل السنة بالتوحيد بالعقيدة السليمة، يكفرونهم تكفيرا ينادى لهم بالإمامة كلما ذكروا، يؤممون ويترحم عليهم كلما ذكروا على جهة الالتزام. وقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. وقد أعظم السلف شأن القول، فحذروا من مغبة الكلمات المشتبهة والمجملة، بل حذروا من الكلمات التي تؤول إلى الشر. فقال ذاك الصحابي ما أعين على دم رجل بعد عثمان. قالوا وأنت أعنت على دم عثمان؟ يعني أنت لم يبدر منك شيء من هذا. قال إني لأعد ذكر مساوئه من الإعانة على دمه. وكذلك تعظيم أهل البدع والتزام ذكرهم بالإمامة على وجه لم يكن يلتزمه السلف مع أئمتهم كلما ذكروا، هذا من أعظم الإعانة على هدم الإسلام، كما صح ذلك عن الفضيل بن عياض وإبراهيم، وورد عن إبراهيم ميسر وسفيان بن عيينة، وذكر في كثير من كتب المعتقد، وقد روي مرفوعا ولا يصح، حتى أن أبا داود كما في سؤالات أبي عبيد الآجري يقول ما يسرني أني حدثت بأحد هذين الحديثين، هذا الحديث وشخص وحديث غيره في مرفوع، قد روي مرفوعين، وأني حججت حجة، ولكن المتن ثابت. وقال بعضهم أن هذا المتن معناه في السنة في حديث لعن الله من آوى محدثا، ومن إيواء المحدثين، بل أعظم من إيواء المحدثين الثناء عليهم بما يحسن طريقتهم عند الناس. الأمر اليوم وصل إلى دعاة الإشراك يعظمون ويذكرون بالإمامة. وسأذكر في هذه المقدمة 3 أمثلة أو 4، ثم بعد ذلك سنأتي على النقاط في هدم هذا المسلك أو في بيان بطلان هذا المسلك. عندنا السبكي، علي بن عبد الكافي السبكي، صاحب كتاب شفاء السقام في زيارة قبر خير الأنام. هذا الكتاب الذي صار مرجعا للقبورية في كل عصر ومصر بعد أن صنفه وقد ذكر الشيخ شمس الأفغاني في كتابه جهود علماء الحنفية أن هذا الكتاب من أكبر مراجع القبورية في هذا العصر وقبله. هذا الرجل يذكر بالإمام ويذكر بمشيخة الإسلام وهو داعية إلى الشرك، يعني أنه في طبقة عمرو بن لحي فيما يعني يستحق. وكذلك الزركشي بن بهادر الذي صنف كتابا في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس صاحب بدعة، هذا صاحب شرك، وليس مجرد صاحب شرك بل مستدل الشرك ومنتصر له، ويأتي إلى دين التوحيد ويحاول إظهاره بصورة دين الإشراك ويخلط الحق بالباطل. وأيضا الفاكهاني صاحب المولد في عمل المولد، رأى بعض الناس هذا الكتاب فظنوا به خيرا، وإذا به له كتاب بعنوان الفجر المنير في الصلاة على البشير النذير، يعقد فيه فصلا في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستدلال لذلك. ومنهم ابن حجر الهيتمي الذي كان يكفر شيخ الإسلام بن تيمية ويعظم بن عربي ويشرح قصائد البصيري ويقر بكل ما فيها على جهمية جامحة فيه. فهذا الرجل الذي اجتمعت فيه هذه الضلالات الكبرى أيضا ينادى له بالإمامة. لو لم يكن إلا هؤلاء الأربعة، وسنذكر كثيرين غيرهم، ولكن لو لم يكن إلا هؤلاء الأربعة الذين يذكرون بالإمامة، كل ما ذكر الإمام السبكي، الإمام الهيتمي، الإمام، على أن رتبة إمام هذه لا يستحقها كل سني. يقول البربهاري رحمه الله: ولا تشهد بالسنة إلا لرجل اجتمعت فيه خصار السنة، بالسنة فقط، فكيف تشهد بما هو أعلى من السنة وهي رتبة الإمامة؟ وقد ذكر الأصبهاني وأبو نصر السجزي وقبلهم حرب أن صاحب البدعة لا يكون إماما، بل إن هؤلاء يلتزم فيهم ذكر الإمامة. وقد قال الشاطبي: لم يبتدع راسخ قط. وهذه تقضي، هذه الكلمة تقضي على الشاطبي نفسه بأنه ليس راسخا، إذ أنه تلبس بالكثير من بدع الأشعرية. فهؤلاء ليسوا راسخين وليسوا منه، بل من المستدلين للإشراك. ولهذا يقول الشيخ سليمان بن سحمان في السبكي والهيتمي أن تصنيفهما في الانتصار للشرك دليل على ردتهم ارتدادهما عن الإسلام، وهذا كلام حسن وينطبق على غيرهما ممن صنف في ذلك، من طبقة النبهاني ومن طبقة الزركشي ومن طبقة أحمد الزين دحلان وغيرهم. السبكي هو بن حجر الهيتمي. ثم كيف نخرج هؤلاء المتلبسين بالضلالات الكبرى من مقالة السلف: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام؟ بل كيف نخرجهم من قول ابن أبي زيد القيرواني: ولا يعذر من أداه اجتهاده إلى بدعة ثم يمثل بالخوارج؟ والخوارج خير من هؤلاء، إذ أن الخوارج لم يكونوا يكفرون الناس بعبادة بالتوحيد، وهؤلاء كانوا يكفرون الناس بالتوحيد ويبدعونه ويضللونه. ولكي تتصور المسألة ينبغي أن يعلم أن الأشاعرة الذين يهون من شأن الخلاف معهم قوم جهمية من غلاة الجهمية ومن غلاة المرجئة ومن غلاة الجبرية، والمسائل التي انتقدت على الجهمية أعظم من انتقد على الجهمية، قول الأشاعرة فيه أقبح من قول الجهمية. فمثلا الجهمية يقولون أن الله في كل مكان، متتبعين لذلك في ذلك المتشابه، فيستدلون بقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وأما الأشعرية فيقولون أن الله ليس في مكان وأنه لا داخل العالم ولا خارجه. هذه المقالة أخبث من مقالة الجهمية الأوائل. لما؟ لأنهم ليس معهم أي دليل ولا كلمة تنقل عن النبي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الخوارج والمرجع والرافضة يستدلون بالنصوص، إلا هؤلاء لا يستدلون بشيء من النصوص. بل يقول أبو بكر بن عياش وغيره من السلف أنه مدار قول الجهمية على أن يقولوا ليس في السماء إله. يقول ابن تيمية هذا الجهمية الأوائل لم تكن تقوله، وهؤلاء المتأخرون قالوه، فمقالتهم أقبح من مقالة الجهمية الأوائل كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه في مسألة العلو، ونقل ابن تيمية الاتفاق على تكفير من ينكر علو الله عز وجل على خلقه، بل كفره أظهر من كفر من يقول بخلق القرآن كما قاله رحمه الله في الاستقامة. والمسألة الثانية قولهم في القرآن، تعلمون تكفير السلف للجهمية، بل إن الإمام أحمد لما عرض عليه قول من يقول ما قولي لا إله القرآن كلام الله غير مخلوق، وقولي لا إله إلا الله إلا شيء واحد، سر أحمد بذلك. والجهمية كفرهم السلف بإجماع، بل قال حرب في عقيدته التي نقل إجماع عليها، ومن لم يكفرهم فهو مثلهم. وكان عبد الوهاب الوراق يفتي بعدم جواز الصلاة خلف من لا يكفر الجهمية. الجهمية الذين كفروا بالقول بخلق القرآن، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، قول الأشعرية في القرآن أقبح من قول الجهمية. نص على ذلك شارح الطحاوية، قال قولهم أكفر لأنهم قالوا بخلق القرآن، وقالوا أن القرآن يحاكم، ونص على أن قولهم كفري في القرآن الذي هو قول الحكاية كل من اللالكائي ومبطة والآجري والبربهاري في نفيهم للصوت في شرح السنة، وهذا يبدو أنها مسألة اتفاقية، وكذا نص عليه ابن قدامة، ونص عليه عبد الغني المقدسي، ابن قدامة في المناظرة وعبد الغني في الاقتصاد في الاعتقاد. فهاتان المسألتان، وكذا نص على هذا أن حتى ابن القيم في الصاعق المرسلة يقول فتأمل الأخوة بين هؤلاء وبين المعتزلة الذين اتفق السلف على تكفيرهم، وأنهم زادوا على المعتزلة في التعطيل. فزد على ذلك نفي الحكمة والتعليل، فزد على ذلك وقول بعض الناس أن الأشاعرة إنما إشكاليته في أنهم يؤولون بعض النصوص، هذا تمييع وهذا غلط وخطر، بل هم يحرفون لا يؤولون، ويحرفون عامة النصوص وليس بعض النصوص. إذا فهمت هذا تعرف مكان الأشعري من الدين والإمامة في الدين. والقول بخلق القرآن هم يعرفون أنهم يقولون به ويذكرون ذلك، فلما نقل ذكر ابن تيمية في مناظرته على العقيدة الواسطية نص ابن الوكيل في تكفير من يقول بخلق القرآن، قام عليه أحد الأشاعرة آنذاك وقال هذا يكفر أئمتنا، هذا يكفر الجويني الذي يقول حروف المصحف وحروف القرآن مخلوقة. فهم يعرفون أن أئمتهم يقولون بخلق القرآن. ونقل ابن تيمية في الدرء على الإسفلائين أنه قال القرآن كلام الله غير مخلوق، لا كما يقول الباقلاني المبتدع. ويقول السجزي من أنكر القرآن العربي فهو كافر بإجماع، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه المسألة. أول نقطة، لو جوزنا جدلا أن يوصف المبتدع بالإمامة، فإن التزام ذلك كلما ذكر ليس هديا سلفيا، حتى مع كثير من أئمة أهل السنة، والالتزام أخص من مطلق الاستخدام. فعلى سبيل المثال الصلاة، تجوز الصلاة على غير الأنبياء، اللهم صل على آل أبي أوفى، غير أن التزامها لا يكون إلا في حق الأنبياء. فذكرك للرجل كلما ذكرته قلت الإمام فلان بن فلان، الإمام فلان بن فلان، وحتى وقد لا يكون حتى إماما عند أصحابه. فاليوم نحن لا نعالج مسلك مجرد الثناء على أهل البدع، نحن نعالج مسلك الثناء على أهل البدع بأعلى ألقاب العلم، ولا نعالج هذا فقط، بل نعالج أنه يلتزم ذلك كلما ذكروا، ولا نعالج هذا في أناس من أهل البدع الخطب معهم سنة وبدعة، بل نعالج هذا في أناس الخطب معهم إسلام وكفر، ولا نعالج هذا في أهل بدع مغمورين، بل نعالج هذا في أهل بدع كتبهم هي المرجع في نصرة المذاهب الضلال والباطل، وهي مفزع أهل الباطل عند حصول الخصومة. عندما تقول أنت الإمام فلان بن فلان، تقصد أنه إمام في الإسلام؟ يقول لك نعم. كيف يكون إمام في الإسلام وهو لا يعرف عقيدة الإسلام؟ كيف يكون كذلك وليس موحدا أصلا؟ من يوافق اعتقاد الأشاعرة في كل من الصفات والقدر والإيمان والتحسين والتقبيح والتكليف بما لا يطاق، ويكون من أصحاب البدع الحسنة ويكون قبوريا يجوز التبرك ويشد الرحال والتوسل والنبوات في كل هذه المسائل، ما الذي بقي من الإسلام بعد هذا كله؟ ما بقي ليس بأهم مما ذهب، بل ما بقي لا ينفع بدون ما ذهب. لما صنف البخاري كتابه الصحيح ما سمى الكتاب الأخير فيه كتاب التوحيد والردع الجهمية، معناه إيش؟ معناه أن الذي لا يعتقد هذا لا يكون موحدا. ولما صنف ابن خزيمة كتابه في الصفات أسماه ماذا؟ أسماه كتاب التوحيد، معناه من لا يعتقد هذا لا يكون موحدا. ولما صنف ابن منده كتابه الذي فيه الأسماء والصفات ما أسماه كتاب التوحيد، ولا يزال الناس يقولون التوحيد ثلاثة أقسام يذكرون منها الأسماء والصفات. فرجل لا يوحد في الأسماء والصفات يصلح أن يكون إماما لو لم يكن له إلا هذه؟ فكيف وهو جبري ومرجئ وقبوري وعنده إشكاليات في باب توحيد الإلهية؟ كشأن ابن الجوزي الذي يذهب إلى قبور الصالحين يسألهم أن يفرج عنه، أو عفوا يسألهم يعني أن تذهب الوحشة التي في قلبه، وكشأن ابن حبان الذي ما تضيق به ضائقة لا يذهب إلى قبر الرضا، وكشأن ابن حجر العسقلاني الذي يكتب أبياتا في الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكشأن النووي الذي يحث على استقبال قبر النبي صلى الله عليه وسلم عند الدعاء في كتابه الأذكار وفي كتابه المجموع، ومع تجويز عامتهم إلى شد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتبرك بالصالحين والتوسل. فليس الخطب الآن في باب الأسماء والصفات فقط، فالذي لا يعرف عقيدة الإسلام كيف يكون إماما في الإسلام؟ مسألة بديهية جدا، أهم ما في الإسلام لا يعرفه ضيعه، أهم ما في الإسلام كيف يكون إماما في العلم؟ كيف يكون إماما في الإسلام؟ وقد ذكرنا أنه قد بلغ الأمر في ادعاء الإمامة في المشركين وفي دعاة الإشراك والتزام ذلك فيهم حتى يقال الإمام وحتى يقال العلامة. ومن أولئك المرتضى الزبيدي صاحب كتاب المعجم المختص الذي ملأه بالقصائد الشركية، وملأه بتعظيم بن عربي، وملأه بالفحش والمجون. عجيب هذا أمر هذا الكتاب، حتى من ضمن القصائد التي نقلها عن بعض شيوخه مستحسنا: إليك إليك قد زاد احتياجي، ومن ناداك يا بدوي فناجي. هذا الرجل يذكر بالترحم ويذكر بالإمامة كلما ذكر هذا الزبيدي. وتوقير مثل هذا الرجل إعانة على هدم الإسلام. من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. بل بلغ الأمر إلى من يكفر أهل السنة يوصف بالإمامة، من يصف عقائد أهل السنة بأنها كفر يوصف بالإمامة كلما ذكر على جهة الالتزام، على طريقة لم يلتزمها الإمام أحمد في أمثال سفيان والأوزاعي ومالك والشافعي وابن المبارك. عجيب، هناك شخص نلتزم في هذه الأيام وصفه بالإمامة وهو يكفر أهل السنة ويعتبرهم كفارا؟ نعم. من نبدأ؟ ابن العربي المالكي يقول: من اعتقد أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار فهو كافر. نقل ذلك عنه أبي سليمان غاوجي في كتابه في فضائل أبي حنيفة. ومن أيضا؟ شارح البخاري بن حجر عسقلاني يقول في شرحه لكتاب التوحيد في المجلد 13 من فتح الباري في آخر الكتاب الآن نحن، يقول أن اليهودي الذي عرف بالتجسيم إذا قال لا إله إلا الله الذي في السماء لم يكن مسلما إلا إذا كان جاهلا بالتجسيم أو لا يعرف التجسيم، كمن كالجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت في السماء، نص من أعجب ما تقف عليه. في 3 طوام: التكفير بإثبات العلو، هذا الطامة الأولى. الطامة الثانية: اتهام الجارية التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالتجسيم وبالجهل بالعقيدة التي تنبغي في الله. الثالثة: اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بإقرار الباطل. ولا جرم فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار إلى بصره وسمعه حين قرأ سميعا بصيرا، يشدد هو في فتح الباري على أن هذا لا يجوز أن يفعل الآن، بل يقول في شرحه على صحيح البخاري: قال بعض حذاق المتكلمين، ما قال اليهود لا يعرفون الله على الحقيقة، الذي ينسب لله ولد لا يعرف الله على الحقيقة، والذي ينسب له اليد لا يعرفه على الحقيقة، والذي من أيضا؟ ابن حزم. ابن حزم يقول: من أثبت لله عز وجل اسما زائدا على 99 فهو كافر. وأيضا يقول أن من يقول أن للسحر حقيقة فهو كافر، وهذا في الفصل في الملل والنحل، والقولان معروفان لأهل السنة، وكلامه على من يثبت الأسماء والصفات معروف، وكذا كلام العربي في العواصم، والذي يقرأ دفع شبه التشبيه لابن الجوزي يعرف. وذكر النووي في روض الطالبين عن المتولي وهو يعدد ألفاظ الردة، قال: ومن وصف الله بالاتصال والانفصال كان كافرا. الاتصال كالذي يثبته السلف أنه لم يمس بيده إلا 3، وأما الانفصال فهو نص قول السلف: بائن من خلقه أو بحد، هذا كفر عند هؤلاء القوم. ما من أفضل هؤلاء أم الخوارج؟ الخوارج والله. الخوارج يكفرون الناس بالمعاصي التي لا يختلف أنها معاصي. أما تأتي تكفر الناس بالتوحيد المحض، هذا البلاء المبين. وكالشيرازي الذي يصفه النووي بأنه إمام جليل، يقول من لم يكن على عقد الأشعري فهو كافر في في في شرح النمع. ومن الذين يوصفون بالإمامة كلما طرق ذكرهم الأذان، الألوسي صاحب التفسير، وهو جد محمود شكري السلفي. وأكتفي بنقل واحد عن هذا الرجل يبين مكانه من الإسلام في تفسيره الذي يظهر التصوف على غلافه، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني. هو يفسر قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني هذا في آخر القرآن. يقول ثم إن أجهل الخلق عندهم المعتزلة وأشدهم عمى وأدناهم منزلة، حيث أنكروا صحة رؤيتها من لا ظاهر سواه بل لا موجود على الحقيقة إلا إياه. وأدلة، طبعا هذا نص واضح في وحدة الوجود، رجل صاحب وحدة وجود، وهذا يترحم عليه كل ما ذكر وكل ما. وأدلة إنكارهم صحة رؤيته تعالى مذكورة مع ردودها في كتب الكلام. وكذا أدلة القوم على الصحة، وكأني بك بعد الإحاطة تدقيق النظر تميل إلى أنه تعالى سبحانه وتعالى يرى، لكن من حيث لكن لا من حيث ذاته سبحانه سبحانه البحث، ولا من حيث كل تجلت حتى تجليه بنوره شعشعاني الذي لا يطاق. ايش الكلام الغريب هذا؟ هذا ابو نور شعشعاني الثناء عليه من الإعانة على هدم الإسلام. يتهمون الصحابة في عقائدهم، فيقول ابن الجوزي في صيد الخاطر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكلم الناس على قدر عقولهم، وهذا مثل قرمطي يسأل ويضحك ربنا يقول نعم، لأن الناس لا يعقلون التنزيه، ولا الواقع أنه ما يضحك. هذا الكلام من أين حمله ابن الجوزي هذه القرمطة؟ حملها من الغزالي، والغزالي من أين حملها؟ حملها من ابن سينا في رسالته الأضحية، وابن سينا طرد هذا حتى في نصوص المعاد على مسلكه الفلسفي. وبهذا المسلك ابن القيم يقول في هؤلاء تارة يتجهمون وتارة يقرمطون، وبهذا المسلك يعني حاول أن يجيب النووي على حديث الجارية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قدر ما في عقلها. ذكر حظ الكرماني أن من عاب الصحابة بشيء فهو رافضي أو عرض بعيبهم، فما بالك برجل يتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتجسيم، ويتهمه صلوات الله وسلامه عليه أنهم لم يفهموا التوحيد، ويتهمهم صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يقرهم على هذا. وهذا العز بن عبد السلام لما تكلم في كتابه قواعد الإحكام على تكفير المجسمة، وهي مسألة عريضة عندهم، يختلفون في تكفير أهل السنة الذين يسمونهم بالمجسمة، فعلل عدم تكفير المجسمة بأن التجسيم ما تعم به البلوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر كثيرا من أصحابه على ذلك. هذا الطعن بليغ في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من رجل اعتدنا أن نسمع أنه سلطان العلماء، وهو جهمي يسلك مسالك الملحدين كما وصفه ابن تيمية في الردع المنطقيين على غلو في التصوف وضياع وزيادة على ذلك الرجل يعني يتهم الصحابة في عقائدهم، بل هذا هو حقيقة مذهبهم، اتهام الصحابة وكل السلف، لأنهم يعلمون جيدا أن السلف لم يكونوا أهل كلام. والنووي إذا تكلم في كثير من المسائل يقول هذا قال به أئمتنا المتكلمين، أئمة المتكلمين، وهو شافعي يعلم ما تواتر عن إمامه كما يقول الذهبي في السير من ذم أهل الكلام. فهم مع هذا وكثير من العقائد كعقيدتهم الخبيثة في الجبر، وهم غلاة جبرية ما يسمون بكسب الأشعري من نفي تأثير الأسباب، وهذا تجده في عامة شروحهم، حتى أن القرطبي لما ناقش المعتزلة في أمر هل الإنسان يقطع أجل شخص آخر قال الله هو القاتل حقيقة، فماذا يريدون؟ والأشعري في إبانته التي يعني يزعم أنها على اعتقاده للسنة في آخره يقرر الجبر وأن الكافر ليس قادر على الإيمان. وابن تيمية لما وصف أبو إسماعيل الهروي بأنه من غلاة الجبرية قال وهذا قول الأشعري، ثم إنهم نصروا مذهب جهم في الإيمان الذي كفر به السلف، حتى أن النووي لما قرر زيادة الإيمان ونقصانه قرره تقرير غير سلفي، وقال أن الإيمان أن التصديق في القلب يزيد وينقص بالنظر، لم يقل يزيد وينقص بالعمل، لأنه ما عنده اتساق بين الظاهر والباطن، قال لكن التصديق يزيد وينقص بكثرة النظر في الأدلة فقط. مع كل هذا هل يستحقون أن يوصفوا بالإمامة؟ أم أن أحسن أحوالهم أن يخرجوا رأسا برأس؟ وللفائدة لا يوجد في الكتب الستة رجل ينكر علو الله عز وجل على خلقه، في رواة الكتب الستة ثقاتهم وضعفائهم وكذابيهم لم ينقل عن أحد. إذا قالوا جهمي في بعضهم، وإن كان الجهمية اجتنبوا أيضا وتسامحوا في بعض اللفظية، ولا يوجد فيما أعلم الذي يجد يخبرني جبري، ولأن عقيدة الجبرية كانت بعيدة عن الصالحين أو بعيدة عن، وأما الإرجاء الغالي إرجاء جهم فلا يوجد فيه. هذا يأخذ إلى النقطة، مسألة أن هؤلاء الناس خدموا الإسلام، خدموا الإسلام وأضروا بالإسلام عن طريق تخليد هذه البدع والضلالات في كتب، أضروا بالإسلام إضرارا عظيما، حتى أن أهل البدع في كل مكان يأخذون كتب هؤلاء القوم مرجعا، فإذا استدللت عليه بحديث فزع إلى كتب هؤلاء ينظر ما قالوا في تحريفه، وفي العادة يجد بغيته. فهم خدموا الإسلام وأضروا بالإسلام ضررا عظيما. بل هم دعاة إلى البدعة أكثر من الدعاة الأوائل. ما منهج السلف في الداعي مع الداعية البدعة؟ نص ابن تيمية أنه لا يؤخذ عنه العلم، وهذا كلام السلف فعلا، كثير من الرواة كانوا يهجرون لهذا. وأحمد كان يسأل عن المرجئ وهو أحسن حالا من هؤلاء، قال إذا كان داعي فلا يصلى خلفه. طيب أي دعوة إلى البدعة أبلغ من أن أخلد البدع والضلالات في كتاب يبقى إلى ما شاء الله؟ وأي دعوة أبلغ إلى البدعة أبلغ من أن أكفر المخالف؟ وأي دعوة إلى البدعة أبلغ من أن أحرف كل دليل يخالف بدعتي وضلالتي؟ وأي دعوة إلى البدعة أبلغ من أن أنبذ أهل الحق بألقاب التنفير وغير ذلك. وقد نص ابن تيمية أن داعية البدعة يعاقب وإن كان في نفسه متأولا حفاظا على الشريعة العامة. وكثير من دعاة البدعة الذين هجروهم السلف لدعوتهم إلى البدعة لا يوجد لهم كتب ولا يوجد لهم ولا أقاويل. الحسن بن صالح، ثورة بن زيد، أبو معاوية الضرير، وإن كان يعني من الناس من ينازع في كونه، بل أحمد نص أنه لم يكن داعية، وغيرهم من ذكروا بالبدعة لا يوجد لهم كتب ولا استدلالات البدعة. أما هؤلاء فكتبهم موجودة وخالدة إلى الآن يعني. فكيف بعد هذا أن تتوقرهم مع داعية البدعة منهج السلف مع الإهانة؟ وحقيقة الأمر أنهم ليسوا دعاة بدعة فقط، دعاة كفر، إنكار العلو كفر، التجهم كفر. من قال أن الله لا يرضى ولا يسخط من عمر هذلي ولا فهو كافر. البربهاري من قال الله لا يتكلم بصوت فهو كافر. من أنكر النزول العابد محمد المصعب العابد أشهدك أنه كافر بوجهك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ففي الواقع أن هؤلاء أظهر من الدعاة إلى البدعة الذين أهانوهم السلف وأخمدوا ذكرهم وكانوا لا يحبون حتى رواية الحديث عنهم. ولنا عودة لهذه النقطة، فهم دعاة إلى البدعة أكثر من الأوائل، أكثر من شبابه، أكثر، وخلدوا ضلالات كثيرة من الجبر والإرجاء والتجهم والقبورية، بل والانتصار لهذه المذاهب، بل والتشنيع، حتى أن ابن حجر يتضايق من وصف ابن النديم للأشعرية بالجبرية، ويقول نظرت في كتبه فوجدته يصف أهل السنة بالحشوية والأشعرية بالجبرية، متضايق من هذا ويستدل على رفضه بهذا. بل منهم من يصرح بمحادثة السلف كقول القرطبي، وأقوى الأقوال في هذا الباب إثبات الجهة لله عز وجل وهو قول السلف وإن كنت لا أقول به. قرطبي صاحب التفسير. طيب إيش الحل؟ بل والاجتهاد في تزوير مذاهب السلف، ولعلنا نرجع إلى هذه النقطة. النقطة التاسعة في الورقة عندي أن جماعة من السلف كانوا يتركون الصلاة على جنائز أهل البدع، وبهذا كان يفتي أحمد ومالك، وذكروا حرب عن عامة أهل السنة، وطبقه سفيان مع ابن أبي رواد. ولما سألوه عن ذلك قال أنا إني أرى الصلاة على من هو شر منه، ولكني تركت الصلاة عليه ليعلم الناس أنه مات على بدعة. إذن ترك توقير المبتدع ليس متعلقا في كونه قامت عليه الحجة ولم تقم رحمناها أم لم نرحمه، ولكن متعلق بنظرة الناس له، فإنه كلما عظم كلما كان ذلك أدعى إلى أن تؤخذ البدعة منه أو يهون من شأن بدعته. مسلك السلف، وقد ذكر ابن تيمية أن هذا هو التعليل في ترك الصلاة على أهل البدع، أن يهجر الناس ما كانوا عليه من السيئات، يناقض هذا المقصد وهذا التطبيق تماما أنك كلما ذكرته قلت الإمام فلان بن فلان رحمه الله، مناقضة تامة. وقد ذكرنا أننا الآن لا نتحدث عن مبتدعة عاديين، نحن نتحدث عن مبتدعة وقعوا في ضلالات كبرى، في بدع مكفرة، بل نتحدث عن دعاة شرك، بل نتحدث عن أناس يكفرون أهل السنة. وهؤلاء كلما ذكروا ذكروا بالإمامة وذكروا بالثناء وذكروا بالتعظيم، بل إن وقد قال ابن تيمية في منهاج السنة، وهذه كلمة جليلة حقيقة وينبغي الوقوف عندها، قال وقول من يجعل المظهرين للبدع أئمة في العلم والدين لا ينكر عليهم بهجر ولا ما سواه فقوله قول ضعيف. وقول من يقول أن أهل البدع يصلى خلفهم مطلقا ويصلى عليهم مطلقا مع يعني مع توفر يعني البديل أو غير ذلك فقول ضعيف يستلزم إقرار المنكر الذي يبغضه الله ورسوله. وهجران أهل البدع وغيره وغيرها وإظهار العقوبة لداعية البدع وإن كان في نفسه متأولا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ما ضابط داعية البدع؟ الإمام أحمد في السنة الخلال ذكروا له رجل واقفي يتكلم ويظهر هذا، فقال الإمام أحمد هو جهمي، هو داعي. بل الإمام أحمد قال من وقف في القرآن من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فهو جهمي، فكيف من ينكر العلو واليد والوجه واليمين والكف وغير ذلك من النصوص والصفات الفعلية كلها، ثم ينكر الحكمة والتعليل، ثم يوافق القوم في التحسين والتقبيح ويوافقهم في الجبر والإرجاء والنبوات، ثم هو بعد ذلك يرى البدع الحسنة ويفشي البدع في الأمة، ثم هو بعد هذا وذاك وذاك قبوري. وإذا ذكرت قلت الإمام فلان بن فلان على إيش؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى مجلد 12 صفحة 439 الإمام أحمد صار مثلا سائرا يضرب به المثل في المحنة والصبر على الحق، وأنه لم تكن تأخذه في الله لومة لائم، حتى صار اسم الإمام مقرونا باسمه في لسان كل أحد فيقال قال الإمام أحمد، هذا مذهب الإمام أحمد لقوله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ابن تيمية يزعم أن هذا من خصوصيات أحمد، أنه كلما ذكر يقال الإمام، فيجعل هذا لكل الناس، يجعل هذا للجهمي وللجبري وحتى للقدري. من هذا؟ محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير صاحب سبل السلام في كتابه إيقاظ الفكرة إلى مراجعة الفطرة يقول بقول المعتزلة في خلق أفعال العباد، ويدافع عن عمرو بن عبيد ويصفه بأنه رجل صالح. وفي كتابه ثمرات النظر في علم الأثر يظهر التشيع جليا، ويقول أن غلاة الشيعة الذين يصفهم الذهبي هؤلاء ما فعلوا بدعة، هؤلاء فعلوا واجبا إن لم يسبوا بقية الصحابة. وإذا ذكر عليا قال الوصي، أي أن عليا أوصى له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شعبة رفض. وذكر عنه الشيخ البسام في علماء نجد خلال 7 قرون أن له قصيدة في هجاء معاوية، ولا يبعد هذا عنه. طيب، دفاع عن عمرو بن عبيد، تقرير لمذهب المعتزلة في خلق أفعال العباد، وفي كتابه في كرامات الأولياء ينكر كرامات الأولياء، ما الذي بقي من الاعتزال؟ هذا يذكر بالإمامة كلما ذكر، وقصيدة في هجاء معاوية رضي الله عنه وعن أبيه. وحتى من هو خير منه محمد بن علي الشوكاني، معلوم أنه في إرشاد الفحول ذهب إلى الوقف في القرآن، ومعلوم أنه في وبل الغمامة سب معاوية سبا قبيحا، وقال عنه أنه كان طالب دنيا بين أقوام طغام لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. ومعلوم أنه في فتاويه وقع في المغيرة بن شعبة وقيعة قبيحة، فقال عنه أنه كان مشهورا بالزنا وكان يلقب بالأعور الزناء. وتفسيره الفتح فتح القدير مليء بالتأويلات وغيرها. على أنه في مواطن أخرى له حتى له رد جيد على الصنعاني، على القصيدة مات الصنعاني، لكن الآن هذا يستحق أن يوصف بالإمام كلما ذكر مع تلبسه بهذه الأمور؟ وما قيمة أعراض الصحابة عندنا بعد ذلك؟ وما قيمة العقيدة عندنا بعد ذلك؟ حتى قوله أن المعية، آية المعية على حقيقتها، هذا مصيبة. فهذه الخصوصية للإمام أحمد فيما يرى ابن تيمية ويحكي صارت لكل أحد، حتى لمحمد رشيد رضا. يقول مشهور حسن في محمد رشيد رضا الإمام السلفي، كما في كتابه السلفيون وموقفهم من القضية الفلسطينية. ومحمد رشيد رضا ما عنده مفوض، يطعن في أبي هريرة، يطعن في كعب الأحبار، قرر قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه، يرد أخبار الأحد في العقيدة، ينكر معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعتبرها من معوقات الإيمان، داعية وطنية، داعية ديمقراطية. يعني ما الذي بقي؟ على أي اعتبار يوصف بالسلفي؟ أنا ما أفهم. ينكر سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ينكر نزول الملائكة يوم أحد يوم، والإمام والسلفي هذا توقيره، ويدعي أن أصل العالم من الكهرباء. أنا ذكر ذلك عنه الشيخ سلام السحمان. أنا أريد أن أفهم الآن رجل كهذا، يعني ما الذي حاز من الإمامة؟ أم أن كل من حارب الخرافات وغير ذلك لو كان جانح العقلانية، هذا لو كان في زمن السلف لجعل في طبقة النظام والجماعة هؤلاء. وينكر الرجم، وينكر الرجم. فمحمد رشيد رضا وليس برشيد وليس برضي عند أهل الحق طبعا. والذين يصفون سيدا بالإمام الشهيد، والذين يصفون البنا بالإمام الشهيد، والذين، وهذا بلاء. هؤلاء يصيرون أقران لأحمد بن حنبل. طيب، قد وقع أناس خدموا الإسلام حقا ببدع في زمن السلف، وكانوا على فضل وعلم، فتعامل معهم السلف بشدة لا تتوافق مع ما يصنعه كثيرون من الثناء والإطراء والتزام ذكر داعية البدعة أو داعية الشرك بالإمام والترحم كلما ذكر. مثال عكرمة البربري على خلاف في كونه وقع في قول الإباضية أم لم يقع. ما الذي صنع الإمام مالك مع عكرمة؟ كان يتحايده في الموطأ لا يذكره. نبه على، جاء في ترجمة ثور بن زيد أن مالك كان، وهذا واضح في الموطأ لمن نظر فيه، ثور بن زيد عن ابن عباس يسقط ذكر عكرمة، بل ذكر عن مالك أنه أبى أن يصلي عليه. من عكرمة؟ عكرمة من أعيان تلاميذ ابن عباس. قال بقول الإباضية، ويقول ابن حجر في الإباضية أنه من أخف الخوارج قولا فيما ينسب له، وغيره يبرئه. يتحايد ذكره، لا يذكره بالإمامة، يتحايد الرواية عنه أن يذكر في سند هكذا فقط، مع مجرد الذكر في السند لا يدل على إمامة في العلم ولا يدل على كذا، يروى حتى عن النساء، لكن لا، هذا لا أذكره. وهو يعني إن قلت أنه أعلم تلاميذ ابن عباس لا تبعد، إن قلت أنه من أعلمهم لا تبعد. بل مسلم في صحيحه اجتنب عكرمة مطلقا، لم يخرج له أي حديث، وواضح المأخذ فيها، واضح جدا المأخذ فيها. رجل ثقة ويروي عن ابن عباس علما كثيرا، لماذا يجتنب؟ وأصلا هم الرجل إذا كان منسوبا للعلم ووقع في بدعة وضلالة وفشت، هذا الإنسان تجد حملهم عليه أعظم. طيب، وعندنا مكحول الشامي نازلنا في طبقة التابعين. مكحول الذي لم يرى أحد أطلب للعلم منه، كان مولى لرجل في مصر فحمل العلم الذي في مصر، ثم سافر للعراق وحمل العلم في العراق، ولا أدري من مرح المدينة ولم يمر، ثم ذهب إلى الشام وصار فقيها الأوحد، يعني كان أكبر فقهاء. وفعلا إلى يومنا هذا تجد فتاويه مبثوثة في كتب التي تعتني بفتاوى التابعين، كان من كبار فقهاء التابعين، وقعت منه زلة، قال إن الله لا يرزق بالحرام، وكان في ذلك موافقة منه القدرية. ما كان موقف السلف منه؟ رجاء بن حيوة الذي كان يذكر بالعبادة والزهد، حتى قال بعض أهل الشام لئن فاخرنا أهل المدينة بعابدهم عبد الله بن عمر فاخرناهم بعابدنا رجاء بن حيوة. يعني كانت عبادته تضاهي عبادة عبد الله بن عمر، ولا شك أن الصحابي أفضل. رجاء بن حيوة كان يلعن مكحولا لعنا، يقول لعن الله مكحولا، مكحول أعلم منه، رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ بإسناد صحيح، لعن. ومالك يذكر معمر يقول هو يعني لولا أنه روى التفسير عن قتادة. قتادة مذكور في القدر ومعروف البحث أنه له مقالات تفيد قول القدري وله مقالات تناقض. قتادة في علم قتادة في طبقة التابعين من أحفظ الناس، هذا قتادة، ومن أعلم الناس بأيام العرب، ومن أعلم الناس بالتفسير، ومن أعلم الناس بالفقه، رجل جمع شيء عظيم. يروى عنه يقول من 30 سنة، وقال من 40 سنة ما أتذكر، ما أفتيت برأيي قط، من زخم الآثار في صدره. مالك يأخذ على معمر رواية التفسير عن هذا الرجل، تفسير إمعانا في إخماد ذكر رجل مثل قتادة. افتح أي كتاب في التفسير ما تمر معك صفحة صفحتين لشوف اسم قتادة، تفاسير مسندة طبعا، ولا ترى أيضا عكرمة. يعني لو كنا سنقول بشخص، سنقول في شخص أنه عرف بتحري الحق فسنقول في هؤلاء. لو كنا سنقول في شخص أنه خدم الإسلام سنقول في هؤلاء. من أيضا؟ هناك مثال حاضر غير هؤلاء كثير. عندك مسعر بن كدام، مسعر في طبقة الثوري، وكان رجلا جليلا ثبت ثقة، يحكون عجبا من حفظه، ويحكون عجبا من جلالته. قال الإيمان قول وعمل كقول أهل السنة، ولكن كان لا يستثني. قال ابن سعد في الطبقات كان مرجئا، مات فلم يشهده سفيان والحسن بن صالح، حتى الحسن بن صالح على ابتداعه لم يشهد مسعرة، لم يصلي عليه. من أيضا؟ علي بن المديني، وما وقع من علي في المحنة. ابن وارة يذكر ابن المديني فيترحم عليه ثم يستغفر الله، يقول أستغفر الله، كما في سؤالات البرذعي لأبي زرعة. وناس فضلاء يقع في مسألة واحدة. فما موقف السلف؟ اجتناب، تحايد، عدم ذكر، بعضهم لعن، بعضهم لم يصلى عليه، بعضهم يستغفر من الترحم عليه، ولم يذكر رجل منهم. ويعقوب بن شيبة قال عنه عبد الله البراك، كما روى ابن بطة، جهمي زنديق. وهو يعقوب بن شيبة عالم في العلل جليل، لا شك أنه أجل من هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم في بداية المجلس. يعقوب بن شيبة، عبد الوهاب الوراق، صاحب كتاب من أجل ما صنف في العلل، حتى الدارقطني يقول لو رأيته مكتوبا على حائط فاكتبه، كتاب جليل. رجل كان يذكر عنه حذق في العلل، يخمد ذكره حتى أن الرواة عنه لا يتجاوزون 5، ويزندق للوقف، الوقف، بدعة الوقف. فكيف لو ببدعة شنيعة أخرى أشنع كإنكار علو الله عز وجل على خلقه؟ فكيف بتكفير من يثبت علو الله على خلقه كما قدمنا نصوص في القوم؟ الحسن بن علي الحلواني شيخ مسلم لم يقل ببدعة، ولكن جاء إلى الواقفة وقال لا أكفرهم فقط. سلم بن شبيب بإسناد صحيح في تاريخ بغداد يدعو إلى هجره، فقال ما نصنع بعلمه؟ قال يلقى في الحش، من لم يكفر الكافر فهو كافر. في الواقفة نعيم بن حماد، الإمام أحمد يأتي المروذي يقول له بلغني أن نعيما قال لفظي بالقرآن مخلوق، فلا رحمه الله في قبره إن كان قاله. نعيم الذي مات في سجون الجهمية، الذي صنف 15 كتابا في الرد على الجهمية، اليوم عندما يأتي ذكر الملاحظات على بعض الأسماء تبدأ الملاحظة عفى الله عنه غفر الله له، وفي آخر يسب من ينتقصه من أجل أنه جهمي أو من أجل أنه كذا. الإمام أحمد يقول فلا رحمه الله إن كان قاله. ولم يوصف واحد من هؤلاء السبع الذين ذكرتم، طبعا بإمكانك أن تضيف الحسن بن صالح، بإمكانك أن تضيف. والإمام أحمد يدعو إلى هجر الرواية عمن كتبوا عمن أجابوا في المحنة ويقول يغني الله عنهم، ولم يوصف واحد من هؤلاء بالإمامة، ولم يلتزم وصفه بالإمامة، مع أنهم لو وصفوا حقيقة عامة هؤلاء لكانوا أهلا له، يعني أهلا لها باعتبار مقاييس المتأخرين التي عندنا، وإلا بلا سنة لا يصير رجل إماما، وليس العلم بكثرة الرواية. وعقد الأشاعرة أخبث من كل المذاهب التي ذكرت، عقد الأشاعرة أخبث من مذهب المعتزلة في باب الإيمان كما ذكر ذلك ابن تيمية، وفي باب القدر، وذكرنا أنهم أخبث في باب العلو، وأخبث في باب كلام الله، وأيضا في باب النور أخبث من الجهمية الأوائل، إذن حتى الجهمية الأوائل لم يكونوا ينكرون أن الله نور. وحتى في باب قبول الأخبار فقد صدر من جماعة منهم رد أخبار الآحاد، وسيأتي ذكر هذه النقطة إن شاء الله. طيب، لم يوجد، طيب ها الآن نحن تجاوزنا مرحلة وصف هؤلاء بالإمامة، وتجاوزنا مرحلة التزام ذكرهم بالإمامة كلما سموا، وصلنا إلى مرحلة ثالثة وهي الامتحان بهؤلاء، وأن من بدعهم فهو مبتدع. لا توجد فرقة في الإسلام في تاريخ الإسلام على مدى 14 قرنا فيما أعلم سلكت هذا المسلك المشين، ما هو؟ أن أكون على عقيدة معينة ثم آتي إلى شخص كان يحارب عقيدتي ويقول بخلافها وينتصر لخلافها، فآتي لأخي الذي معي على هذه العقيدة فأبدعه من أجل هذا الشخص. عمرك شفت مرجئ مشلب له مرجئ ثاني أنت ليش تبدع الخارجي فلان، ولا ليش تبدع السني فلان؟ والله صحيح، مسلك لا يوجد إلا عند، يعني حقيقة مسلك أحمق، مسلك سخيف جدا، مسلك لا يصدر إلا من إنسان فيه ضعف في عقله. كيف بشخص يخالفك في عامة أبواب العقيدة؟ تأتي في الصفات ليس معك، في القدر ليس معك، في الإيمان ليس معك، في النبوات ليس معك، في توحيد الإلوهية ليس معك، حتى في التمذهب ليس معك، هذا في باب الحديث ليس معك، إن كنت تريد أن تسير على منهج أمة السلف ليس معك في شيء، ليس معك في شيء. وتأتي أنت هذا مسلك في الحقيقة لم يسلكه أحد، حتى الأشاعرة يعني كانوا أحيانا يغضب بعضهم من تكفير ابن تيمية، ولكن لم يغضب أحد منهم من تبديعه، ولم تكن عنده مشكلة يعني في أن يودع هذا الرجل. لأنه رجل يخالفهم في الاعتقاد، وهذا مسألة طبيعية في أذهانه، يعني حتى الأشاعرة مثلا لم تجد الأشاعرة مختلفين هل نبدع المعتزلة فلان مع قربهم المعتزل، معتزل فلان خدم الإسلام والله وما ينبغي أننا نبدع ولا أننا نضلل ولا أنه كذا، وإذا بدعنا سنتجرأ على أمة الإسلام. إيش علاقة أمة الإسلام بهذا الرجل؟ يعني نتعجب من يذكر ابن خزيمة وابن حجر في سياق واحد. هذا يقول من لم يقر أن الله على العرش فهو كافر، والثاني يقول اليهودي الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله الذي في السماء فهو ليس بمسلم. إيش جاب هذا ذاك؟ فهذا المسلك، مسلك الدفاع عن المخالف في العقيدة حتى يؤذى الموافق في العقيدة، هذا مسلك حقيقة لا أعرفه لفرقة من الفرق، لا أعرفه في فرقة من الفرق. طيب، هنا مسألة هامة، نحن تكلمنا عن أن القوم الذين ذكرناهم وقعوا في ضلالات كبرى ولا يمكن أن يخرجوا من نص ابن أبي زيد القيرواني ومن قول أهل السنة أنه لا يعذر من أدى اجتهاده إلى بدعة، ولا من نص أبي المظفر السمعاني في أن المخالف في الأصول يعتبر معاندا وكذا، وإن كان النص هذا يعني يشوبه ما يشوبه، ولا من نص ابن تيمية أن داعية البدعة يهجر ولا يأخذ عنه العلم، أو داعية البدعة يعاقب وإن كان في نفسه متأولا، إلا أن أحوال هؤلاء القوم هل فعلا هي تدل على التأول أم تدل على شيء آخر؟ قبل أن نبحث هذا ليعلم أن العذر الذي يكون عذرا هو الذي تمكن من إزالته، كما قال ابن تيمية في رفع الملام، وأنه متى تمكن الإنسان من إزالة العذر ولم يزله لم يكن معذورا. طيب، هؤلاء القوم الذين اعتقدوا عقائد الجهمية حتى بلغ بهم الأمر إلى تكفير أهل السنة وتبديعهم وتضليلهم، وبلغ بهم الأمر إلى تحريف كل النصوص الواضحة، تمكنوا من العلم لم يتمكنوا، الذي يعرف كل كتب السلف ويرويها بطريقه تمكن أو لم يتمكن. طيب، لو فرضنا جدلا أنهم لم يقفوا على كتب السلف، ألم يقفوا على كتب أسلافهم كالباقلاني والأشعر الذين يخالفونهم في مسألة إثبات العلو وما سواها، والبيهقي في الأسماء والصفات، وقد ذكر ابن تيمية أن النووي كتب الإبانة بخطه. طيب، الرجل الذي ابن تيمية جاء ظهر وظهر معه ابن القيم وصنف وأكثر، وجاء يعني حتى ضرب معهم بسهم تقريبا ابن عبد الهادي وحتى ابن كثير على أنه ابن كثير أضعف، والذهبي على كل ما عليه من المآخذ، أيضا أظهر في عدد من المصنفات عقيدة السلف والصفات، وابن أبي العز المعاصر لابن حجر جاء شرح الطحاوية شرحا حاول فيه أن يصل إلى اعتقاد السلف، وحقيقة جمعا جيدا في عامة المسائل لخص فيه كلام ابن القيم وابن تيمية. كل هذا خفي على من كان في تلك الأعصار من جاء بعد ابن تيمية، خفيت كتب السلف لم تخفى حقيقة. طيب، خفيت كتب أئمتكم المتكلمين لم تخفى في الحقيقة، خفيت كتب ابن حزم الذي كان يرد عليكم ويظهر تناقضاتكم على ما عنده من البلايا لم تخفى في الحقيقة، خفي عليكم نقل الجويني في نظاميته الذي قرر فيها التفويض تبديع المؤولة، خفي عليكم كل هذا، وخفي عليكم كل ما كتب ابن تيمية وكل ما صنف وكل ما أظهر، ثم تجد هذا الذي يدعى فيه أنه خفي عليه تتلمذ على بالرجل، حتى هذا كله، كل هذا لم يكمل الحجة، كل هذا هو لم يتمكن من العلم فقط، هذا تمكن ونظر. إذا كان كل هذا ليس كافيا في إقامة الحجة على شخص فلا أدري ما الذي يكفي. يعني اليوم يأتي رجل معاصر يزلزله فتكتب عليه بعض الرد ردين ثلاثة يقولون هذا خلاص قامت عليه الحجة ويبدع. طيب، رجل يعني حتى في باب البدعة الحسنة ما كتب الأشاعرة كأبي شامة والشاطبي والطرطوشي كافي في النقض على البقية. من تقصد؟ تلمذ على ابن حجر. ابن حجر تلمذ على الفرج. طيب بل عجيب، ابن عبد البر وابن حزم كانا صديقين ويعيشان في بلد واحد. ضلالات ابن حزم تجد الرد عليها في كتب ابن عبد البر، وما عند ابن عبد البر من مشاكل تجدها الرد عليها في كتب ابن حزم. ابن عبد البر معروف ذكر ابن تيمية انه شيعي، وانتقد عليه ابن الصلاح ذكره لمثالب الصحابة في كتاب الاستيعاب، بل انه ضاق صدره حقيقة بأثر ابن عمر، كنا نفاضل بين ابي بكر وبين الصحابة، نقول ابي بكر ثم عثمان ثم عمر، وقال هذا خلاف الاجماع وهذا كلام ما هو صحيح. رأيت؟ ويؤول الصفات الفعلية مع نقله الاجماع السلف على عدم التأويل، يؤول كثير من الصفات الفعلية. طيب ولكن كثير من ضلالات ابن حزم بما فيها ظاهريته وقياسه نقضها ابن عبد البر نقضا مبرما. طيب ابن الجوزي في بغداد حيث الحنابلة موجودون في تلك الحقبة، واستتيب شيخه ابن عقيل ولا شك أنه بلغه هذا، وعندما يصنف في مناقب الإمام أحمد لا يترك شاردة ولا واردة، حتى إذا تكلم على الاعتقاد جاء كلامه سطحيا واكتفى باعتقاد التميمي الذي هو فيه كذب على الإمام أحمد، ثم المواطن التي ذكرها التميمي تخالف اعتقاد ابن الجوزي حذفها. طيب إذا الجماعة ذولا كلهم معذورين، وكذلك النووي معذور، وكذلك ابن عبد السلام معذور، وكذلك ابن العربي معذور، وكذلك السيوطي معذور، وكذلك المناوي الذي يعظم بالعربي ابن عربي الطائي ولا يذكره حتى يقول الشيخ الأكبر معذور، وكذلك الذين وقعوا في ضلالات القدرية وغيرهم معذورون كالصنعاني والشوكاني، إذا قلنا كل هؤلاء معذورون على التباين الزمني والتباين المكاني، متى قامت الحجة على أحد من العالمين أصلا؟ وإذا كان هؤلاء وهم مع ما عندهم من العلم معذورون، ومحمد رشيد رضا معذور، يلا وسيد قطب معذور، كل الجماعة معذورين، متى قامت الحجة على الناس؟ وهل يوجد في أدلة الكتاب والسنة ما يقيم الحجة ما دام هؤلاء كانوا من أعلم الناس في عصرهم، وكانوا على اطلاع على أدلة الكتاب والسنة ومعرفة بأقوال أصحاب المذاهب، ويزعم أن كتبهم لا يستغني عنها طالب علم لما فيها من العلم المفقود الذي لا يجده أحد؟ فلو أثبتنا أن هؤلاء فقط تمكنوا من العلم وأعرضوا لكان في ذلك مأخذ عظيم عليهم وإزالة للعذر عنهم، فكيف وقد ثبت في كثير منهم النظر في الحق وإبصاره، أو النظر بما يخالف مذهبه ويرد عليه إرادات قوية. يقول المقيم في مفتاح دار السعادة: وكل من أعرض عن الاهتداء بالوحي الذي هو ذكر الله فلا بد أن يقول هذا يوم القيامة، فإن قيل فهل لهذا عذر في ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى كما قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون؟ قيل لا عذر لهذا ولأمثاله من الضلال الذين منشأ ضلالهم الإعراض عن الوحي. وكذلك عندنا حديث القضاة الثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فأثبت له كونه في النار مع أنه يقضي على جهل، وذلك لأنه مفرط. طيب يقول ابن تيمية في الأخنائية: فهذا الذي يجهل وإن لم يتعمد خلاف الحق فهو في النار، بخلاف المجتهد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا جعل له أجرا مع خطئه لأنه اجتهد، فاتق الله ما استطاع بخلاف من قضى بما ليس له به علم وتكلم بدون الاجتهاد المسوغ له. ومعلوم مسائل الاعتقاد ليست محل للاجتهاد أصلا في كثير في عامتها. وقال ابن القيم في طريق الهجرتين صفحة 609: نعم لا بد في هذا المقام من تفصيل يزول به الإشكال، وهو الفرق بين مقلد تمكن من العلم ومعرفة الحق فأعرض عنه، ومقلد لم يتمكن من ذلك بوجه. والقسمان واقعان في الوجود، فالمتمكن المعرض مفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله. وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: مجلد 16 صفحة 166، والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع. ففي الكفار من تجنب السماع القرآن واختار غيره. وقال في الرد على المنطقيين صفحة 99: ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القرآن وتدبره مانعا من قيام حجة الله عليهم، وكذلك إعراضهم عن استماع المنقول عن الأنبياء وقراءة الآثار المأثورة عليهم لا يمنع الحجة، إذ المكنة حاصلة، وهو يتكلم على القوم. طيب، ويقول في مجموع الفتاوى صفحة مجلد 20 صفحة 280: فإن العذر الحاصل بالاعتقاد ليس المقصود بقاءه، بل المطلوب زواله بحسب الإمكان، ولولا هذا لما وجب بيان العلم، ولكان ترك الناس على جهلهم خيرا لهم، ولكان ترك دلائل المسائل المشتبهة خيرا من بيانها. الثالث أن بيان الحكم والوعيد سبب لثبات المجتنب على اجتنابه، ولولا ذلك لانتشر عمله بها. الرابع أن هذا العذر لا يكون عذرا إلا مع العجز عن إزالته، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيها لم يكن معذورا. طيب، إنسان يخالف أدلة القرآن والسنة والإجماع والفطرة في علو الله عز وجل على خلقه وفي عامة الصفات، ويخالف اعتقاده للسنة في القدر وفي الإيمان، ويكون قبوريا، ويوافق القوم في النبوات، ها، وفي كل هذه البلايا، ومع كونه من أعرف الناس بالأحاديث والآثار، ومن أعلم الناس بتفاسير السلف، كيف نزكي باطنه ونقول هذا كان يتحرى الحق؟ على أي أساس؟ وكل هذه الضلالات يتحرى الحق. لا نقول بقول المعتزلة أن كل من اجتهد لابد أن يصيب الحق، ولكننا نتكلم عن حال غريبة تدعى في هؤلاء الناس. رجل يكفر أهل الحق، يبدعهم، يضللهم، يجتهد في تحريف النصوص التي تخالف مذهبه البدعي في أظهر أبواب الدين، في باب الصفات والإيمان والقدر وباب توحيد الإلهية وفي الحكمة والتعليل وغيرها من مسائل الدين، ثم يقال في هذا الإنسان أنه كان يتحرى الحق ويطلب الحق ويجتهد في طلبه، ثم الله المستعان. واتهم الصحابة في عقائدهم، والله المستعان. طيب، لو عذرناه لما كان يعني كل هذه المخالفات ومع ذلك مريدون للحق. طيب، يورد كلام لابن تيمية أن الإنسان قد يجتمع فيه بدعة وسنة وإيمان ونفاق، ويعني وأنه يستحق العقوبة من وجه والثواب من وجه، كالسارق الفقير تقطع يده ويعطي الزكاة. طيب، لو فرضنا أن هؤلاء الذين ليسوا مبتدعة عاديين، هم دعاة بدعة، وليس دعاة بدعة فقط، هم دعاة بدعة مكفرة، وليس دعاة بدعة مكفرة بل يكفرون أهل السنة. لو فرضنا أن هؤلاء ينطبق عليهم كلام ابن تيمية هذا، أين الإهانة أنت في تصرفاتك معهم؟ كلما ذكرتها قلت الإمام فلان بن فلان الفلاني، أو أين الإهانة؟ هو قال موجب إكرام وموجب إهانة، أين الإهانة؟ حتى لو جاءوا يردون خطأه، الرد من أوله إلى آخره إكرام، رحمه الله، غفر الله له، عفى الله عنه. ثم يقول هذه لا تنقص من قدره، ولا نعتقد أنه أراد مخالفة الباطل. ومن قال لك أنك وكيل على بواطن عباد الله؟ من قال لك أنك وكيل على بواطن عباد الله؟ طيب، من أظهر لنا سوءا أظهرنا له السوء، وإن زعم أن سريرته حسنة. الله عز وجل لم يتعبدك بما في سرائر الناس حتى تتكلم فيها، بل وصل الأمر إلى ماذا؟ إلى دعوة أنهم قد غفر لهم ما عند الله. يقول لك هو اجتهاد، مع أنه هذا الإنسان الذي يقول اجتهاد في مكان آخر يقول لا، باب الاعتقاد ليس فيه اجتهاد. ثم ماذا يقال؟ يقال هذا الإنسان اجتهد واجتهاده مغفور مباشرة. طيب أنت أثبت له الاجتهاد، من أين لك تعرف أن الله غفر له ولم يغفر؟ هذا أمر غيبي لا علاقة لك به. يقول مبارك المرجع، يقول حسناتنا مقبولة عند الله، هو أنت تقول قد يكون مغفورا، نعم، أما تقول مغفور لا، ما لا، هذا عجيب، ولم يفعله السلف مع أي مبتدع ومع أي ضال، مع حتى مع من هم أحسن حالا من هؤلاء. حتى أن بعض الناس يؤصل تأصيلا عجيبا، يقول إذا ذكرت مبتدعا فقل عفى الله عنه، هكذا على جهة الالتزام. ثم بماذا يمثلون؟ لا إله الله، يمثلون بالزمخشري، بالزمخشري يقول بخلق القرآن وينكر الرؤية وينصر مذاهب المعتزلة ويدبج القصائد في هجاء أهل السنة وضلالات بعيدة، رجل خبيث معاند، لم الذي يعني من قبر من كلام المعتزلة أحياه في تفسيره. سفيان الثوري رجل يترحم على زفر أمامه يعرض عنه بوجهه، وهذا يقول لك كلما ذكرت الزمخشري يقول عفى الله عنه. طيب مقارنة مع الكرابيسي، الإمام أحمد لما قيل له أن الكرابيسي يقول من قال لفظي بالقرآن، من لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر، ما قال الإمام أحمد، قال بل هو الكافر، بل هو الكافر، مع أنه الكرابيسي يعني هو ما الذي يريد؟ يريد أن يقول أنك هكذا تنكر أن أفعال العباد مخلوقة، وإنكار أن أفعال العباد مخلوقة هكذا يعني يريد، فما بالك من يكفر من يثبت علو الله عز وجل على خلقه؟ ماذا سيقول به فيه أحمد؟ ماذا سيقول في قولة ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأخير من الفتح، أن اليهودي الذي عرف عنه التجسيم إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله الذي في السماء لا يكون مسلما إلا أن يكون لا يعرف التجسيم كالجارية، ما الذي سيقوله الإمام أحمد في قول ابن حزم أن من يثبت لله أكثر من 99 اسما فهو كافر؟ ما الذي سيقوله الإمام أحمد في قول ابن العربي أن من قال أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار فهو كافر؟ ما الذي سيقوله الإمام أحمد في الزمخشري جماعة عفى الله عنه الذي يقول جماعة سموا هواهم سنة لعمري كأنهم حمر موكفة قد شبهوه بخلقه وتستروا من شنع الورى بالبلكفة، يعني بلا كيف بلا كيف يتهكم بهم. ما الذي سيقوله الإمام أحمد في تكفير السبكي ومن معه لشيخ الإسلام في إثبات الصفات وغيرها؟ ما الذي سيقوله الإمام أحمد في تكفير الهيتمي ابن حجر لشيخ الإسلام التيمية لأنه يثبت صفات الله عز وجل وكان موحدا، كلما ذكروا هؤلاء يقول الإمام فلان ابن فلان؟ ما الذي سيقوله في تكفير الأحناف لأهل السنة في باب الاستثناء في الإيمان ويضعونه في كتبهم بما فيهم هذا المدعو علي ملا قاري في كتابه في الألفاظ المكفرة يأتي بقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ يعني حتى الجماعة الذين يتفلسفون ويقولون أنه الإنسان لا يبدع في جزئية إلا إذا والى وعاد عليها، طيب هو في موالاة ومعادات أكثر من كفرك، ولا يسميك شاك ولا يسميك ولا ينبذك بأي نبذ منه المجسم ومش عارف إيش حشوي. مقارنة مع يوسف السمتي، يوسف بن خالد السمتي يقول أبو حاتم الرازي كنت أستثقل كلمة يحيى بن معين فيه زنديق، يقول حتى ذهبت المكان الفلاني رأيت له كتابا ينصر فيه بعثونه. ها؟ بعثونه في الكتاب ينصر فيه مذهب الجهمية بابا بابا. يقول فعرفت أن يحيى لا يتكلم إلا عن بصيرة. طبعا لما رآه يصنف في الانتصار للجهمية استدل بذلك على زندقته، ليس فقط الابتداع، على الزندقة. ألا يصدق في كتابنا الجوزي دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه أنه نصر مذهب الجهمية بابا بابا؟ لم يصنف للجهمية في تاريخهم كتابا كدفع شبه التشبيه أبدا، حتى من شدة الاحتفاء به يحققه الكوثري ويحققه الثقاف وكل هو، ولا يوجد جهمي في الدنيا ما قرأه. بأقذع الألفاظ وأشدها يهاجم أهل السنة وابن الجوزي ولسان ابن الجوزي. يأتي ما هي شبهة التشبيه؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا حديثا لا يغادر حديثا من أحاديث الصفات إلا وجاء عليه وتأوله، وإن كان في مجال التضعيف ضعف، واللي ما ضعفها كمل عليها السقاف وضعفها في الحافية لو كان في الصحيحين ولا شيء. وكذلك كتاب السيوطي الذي أسماه تأويل أحاديث التشبيه الذي جاء فيه على أحاديث الصفات حديثا حديثا، حتى الذي رد عليه السمهي يقول منسوب للسيوطي. وإيش بعيد يعني عن السيوطي أن يصنف كتابا كهذا؟ وأول كل الصفات وأثبت صفة الوجه، قال استحالة المجاز فيها. يعني والله إنسان عقليته غريب البني آدم هذا. وصنف كتاب في نجاة أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم يرد فيه الأحاديث الصحيحة ويهاجم فيه السنة، ويبدأ الكتاب أول أسطر يقول وما تقرر عند أئمتنا الأشعرية كذا وكذا وكذا بكل وضوح، هي كل وضوح. والجويني هذا الذي يذكر في إيش؟ بالإمامة، كل ما ذكر والإمام الجويني والإمام الجويني والإمام الجويني والإمام الجويني والورقات، كتاب الورقات، الورقات مع شبكة الورقات، لا كتاب الورقات، حنا ورقات أشجار، هو ورقات حاجة ثانية. ما يصف أبو نصر السجزي بالتيس، يوالي ويعادي يقول هذا التيس، قرأت له كتاب لهذا التيس. ها؟ ويصنف الإرشاد وغيرها من الكتب في الانتصار لمذاهب الجهمية. وتأسيس التقديس وين كتابه؟ يقول وقد كسى هذا التيس الأئمة من صفاته عليه من الله ما يستاهل. لا إله إلا الله. يصف أبو نصر السجزي بهذه الأوصاف، يوالي ويعادي بكل جرأة بكل وضوح. هذا اللعين الطريد، اللعين المهين الشريد، المهين الشريد هذا الفهري، وزعم المشهري يكفرون فعليه لعان الله تتقى. اي نعم اي نعم اي نعم، هم ناس فيهم حمية على عقائدهم. يقول تكلم السجزي في النزول والذهاب والمجيء ومن قال بذلك حل دمه. اي نعم، هكذا يجيزون السيف الصقيل للسبكي، السيف الصقيل للسبكي نعم. ها ومن قال بذلك حل دمه، نعم. ومن قال لله يد لم يعرف الله كما قال بعض حذاق المتكلمين، هكذا يعني. وابن الجوزي لما جاءه فصل عن ابن عبد البر في إثبات يعني في الكلام على النزول وعلاق، يقول جاءنا كتاب من رجل بليد من المغرب يقول فيه كذا وكذا وكذا، ويسب ابن عبد البر سبا قبيح. ناس فيها حمية على عقيدته. وأيضا المرتضى الزبيدي يفخر بأنه صنف كتابا في أبوي المصطفى صلى الله عليه وسلم ردا للأحاديث الثابتة في الباب. وكتاب العواصم لابن العربي المجلدات الأولى ملأها تجهما، وافترى على أبي يعلى أنه قال يعني أثبت كل شيء إلا العانة واللحية. طيب، فهؤلاء وكذلك المناوي، طبعا المناوي الشعراني هؤلاء قصة أخرى يعني اللي صنفوا في طبقات الصوفية أرسلت رقعة للإمام أحمد كما في مثالب داود يسألونه عن رجل يقول لفظي بالقرآن مخلوق هل يقال عنه مبتدع؟ هذه من أظهر المسائل في هذا الذي يحصل فيه خلاف هذه الأيام، متى يبدع متى ما. هذه في مسألة من جزء، فأرسل إليه الإمام أحمد ما سأل، هو هذا ناظرته كذا، قال هو فوق المبتدع، فكيف لو قال له رجل يقول الله لا داخل العالم ولا خارج ومن أثبت الاتصال والانفصال كان كافرا والصحابة كانوا مجسمة والنبي كان يقررهم على التجسيم يأخذهم على قد عقولهم ولا تثبت لها لا صفات فعلية ولا كذا ولا مش عارف إيش وظواهر القرآن هذه ما تفيد شيء، طيب لو أثبتنا أن هؤلاء منزلة بين منزلتين، الآن تنزلنا في هؤلاء الذين وقعوا في بدع، وقعوا في بدع مكفرة ودعوا إلى هذه البدع وأولوا كل ما يخالفها وشنعوا على المخالف حتى وصل الكلام في بعضهم إلى التكفير، لو يعني ميعنا تماما وقلنا أن هؤلاء فيصل بين السني والبدعي كيف يعامل؟ يعامل أنه يذكر بالإمامة كلما ذكر، وهذا أمر لم يكن يفعله أهل السنة مع أئمتهم. أحمد إذا كل ما ذكر سفيان يقول قال الإمام سفيان رحمه الله، ولا قال الإمام الحسن رحمه الله، ولا قال ابن سيرين، وقرأنا عليكم نص ابن تيمية، نرى أن هذا من خصوصيات أحمد أصلاً عند بين الناس ونظائر أحمد. لو فرضنا جدلاً أنه فيصل بين السني والبدعي، لا نقول سني ولا نقول بدعي، وإنما نقول وما يدعى في هؤلاء أنهم لا يمكن الإنسان أن يستغني عن علومهم أو كذا، فحتى مسألة الاستفادة لا تمنع من التبديع ولا تمنع حتى من عدم التوقير، ونحن الآن لا نتكلم عن تبديع أو تضليل بل نتكلم عن ترك التوقير، مجلس كله في أنه ينبغي أن يترك هذا أن كل ما ذكرته قلت عنه إمام، على أن ما يدعى لا يوجد شخص حقيقة نظر في كتب السلف وتضلع فيها ثم وجد أمرا لا بد له من أمر دينه لا يجده إلا في كتب هؤلاء، فلا يوجد شخص مثلا نظر في مسائل الإمام أحمد وموطأ مالك وكتب الشافعي وكتب محمد بن نصر على أن محمد بن نصر أخذ عليه في العقيدة ما أخذ، وأبي عبيد القاسم السلام وابن قتيبة وابن المنذر وكتب الحديث المسندة والمصنفات، طبعا أنا لا أذكر الفقهيات لا أذكر العقيدة لأننا متفقون أن هؤلاء لا يأخذ منهم عقيدة. لا كل الناس هذا جاي النقطة طيب، فأنت ذهبت مع أن كتب هؤلاء ليست طبقة واحدة، فالسنن الكبرى البيهقي مثلا يعني ليست وحتى الحلية لابن نعيم يعني انجزمنا بأشعريته ليس كذب شبه التشبيه أو صيد الخاطر أو كذا، وحتى كتب الرجل الواحد يعني والشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ذكر عنه عبد الرحمن الحسن في فتح المجيد أنه كان ينهى الناس عن قراءة مثل المدهش والمرعش، مع أنها يعني من أحسن كتب الجوزي يعني ما هي مخالفات عقدية كثيرة، لكن يرى أن طريقتها في الوعظ مخالفة لطريقة السلف وأنها تلهي الإنسان عما هو أفضل. بعض الناس يؤصل تأصيلا يقول الإنسان مهما ضل مهما وافق الأشاعرة في مسائل لا يبدع حتى ينتهج منهج الأشاعر، أنا ما أدري كيف ينتهج، هو يوافقهم في كل شيء في الصفات وفي القدر وفي الإيمان. طيب تقول له كيف ينتهج يعني كيف ينتهج؟ قال حتى يرد أخبار الآحاد في العقيدة. طيب حتى يرد أخبار الآحاد في العقيدة مع أنه هذا كفر أصلا، ونص على إسحاق وغيره، حتى أن بشر المريسي لما جاء صاحبه قال هذا الحديث يكفرونني إذا قلت لهم هذا الحديث، رددت الحديث قالوا لي كفرت، قال له بشر صدق صدقوا ولكن قل له علة. فيشترط طبعا ويرد على هذا تبديع السلف للواقف واللفظية، وهؤلاء يثبتوا العلو ومعروفا أنهم لا رد أخبار أحد ولا مسائل أخرى، بل حتى القدرية الأوائل وغيرهم. لكن هناك أشاعرة يردون أخبار الآحاد في العقيدة وأنتم تشهدون لهم بالإمامة وما تريدين ولا تبدعونه. البيهقي في كتابه الأسماء والصفات ذكر متابعا لطريقة شيخه ابن فورك أن أخبار الآحاد التي ظاهرها التشبيه ولا أصل لها في القرآن، يعني كأخبار الكف واليمين وغيرها، لا تؤخذ ولا تقبل ولا تعتقد. وعلم اللقاري في شرحه على الفقه الأكبر يقول لا يجوز الاعتماد على كتب على أحاديث الآحاد في أخبار الاعتقاد. بل من هؤلاء ممن يقال عنه أنه من أهل السنة، من بارك الله فيكم يصرح برد النصوص مطلقا في باب العقيدة وأن المعول على العقل. فهذا ابن العرب المالكي في كتابه قانون التأويل يقول أن يتعجب من الجويني كيف استدل بمسألة بالنصوص، قال والمرجع في هذا للعقل لا للسمع وهو الإمام. وفعلا طريقة الجويني أنه لا يستدل إلا بالعقليات، ذكر هذا ابن تيمية عنه، وذكر في مكان آخر أن ابن العربي والباجي يقلدانه. وأهل الرأي الذين كانوا يردون أخبار أبي هريرة ويردون، لا تودعونه ولهم منهج في رد الأخبار أصل، ما خالف القياس إذا كان خبر واحد إذا كان غير فقيه. طيب، ويقدمون العقل عن النقل. شوف كل جهمي يقدم العقل عن النقل، لماذا؟ لأن ظواهر النصوص الإثبات، فما الذي جعله يحيد عن هذه الظواهر إلا الأدلة العقلية التي يزعمونها؟ هذا نص البيهقي، يقول والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب أو صحت بأخبار التواتر أو رويت من طريق الأحاد وكان لها أصل في الكتاب أو خرجت على بعض معانيه فإننا نقول بها ونجريها على ظاهره من غير تكييف، وما لم يكن له في الكتاب ذكر ولا في التواتر أصل ولا له بمعاني الكتاب تعلق وكان مجيئه من طريق الأحاد، وأفضى بنا القول إذا أجريناه على ظاهره التشبيه فإنا نتأوله على معنى يحتمله الكلام ويزول معه معنى التشبيه. وهذا هو الفرق بين ما جاء من ذكر القدم والرجل والساق وبين اليد والوجه والعين. يعني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الوجه والقدم، عفوا في الساق والقدم وتشبيه. ويقول ترك أصحابنا من أهل النظر الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله، ومن هذا الوجه إذا لم هذا كل ما ذكر قيل الإمام البيهقي. أنا بس أجيب وفي نص لشيخ الإسلام بن تيمية عسى أن يسعفنا بالله فواز، تعال هذا اللي طلع لي كلامه اللي تلقاه بأول أحد هذه المجلدات، كلامه في تقسيم لما ذكر المريسي وابن حزم والطبقات مالت الجماعة. طيب، في الدر طيب، والذي يرد أخبار الآحاد في مسائل الاعتقاد أو الذي يعدها تشبيها أو الذي يقدم العقل على النقل لا يقل عنهم سوءا الذي يقرمط، الذي يسلك المسلك القرمطي، فيقول الله يبارك فيك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الصحابة على عقولهم كابن الجوزي وكابن العز وكالنووي. طيب، هذا ابن تيمية في درء التعارض المجلد السابع صفحة 32 يقول: فإن قيل قلت إن أكثر أئمة النفاة من الجهمية والمعتزلة كانوا قليلي المعرفة بما جاء عن الرسول وأقوال السلف في تفسير القرآن وأصول الدين وما بلغوه عن الرسول، ففي النفاة كل من سيأتي ذكره ابن تيمية إيش يسميه؟ نفاة. كثير ممن له معرفة بذلك، يعني له معرفة بأخبار بالأحاديث وكذا. قيل هؤلاء أنواع، ابن تيمية الآن يفصل: نوع ليس لهم خبرة بالعقليات، بل يأخذون ما قاله النفاة عن الحكم والدليل ويعتقدونها براهين قطعية. إذا قدموا ما قاله النفاة، قدموا ما قاله النفاة على النص، وليس لهم قوة على الاستقلال بها، بل هم في الحقيقة مقلدون فيها، وقد اعتقد أقوال السلف أولئك، فجميع ما يسمعونه من القرآن والحديث وأقوال السلف لا يحملونه على ما يخالف ذلك، بل يظنونه موافقا لهم، وإما أن يعرضوا عنهم مفوضين لمعناه. وهذه حال مثل أبي حاتم البستي، هذا بن حبان صاحب الصحيح، وأبي سعد السمان المعتزلي، عاد أقول ابن تيمية ما يودع هذا المعتزلي، ومثل أبي ذر الهروي والقاضي عياض وأبي الفرج بن الجوزي وأبي الحسن علي بن فضل المقدسي وأمثالهم. هؤلاء ماذا؟ نفاة. قال: والثاني من يسلك في العقليات مسلك الاجتهاد في العقليات، هذا ابن تيمية يعلل لماذا يعطلون ويغلط فيها كما غلط غيره، فيشارك الجهمية في بعض أصولهم الفاسدة، مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف والأئمة من هذا الباب ما كان لأئمة السنة، وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهما. كأنها بعض في النسخة اللي عندي يقول: وهذه حال أبي محمد بن حزم وأبي الوليد الباجي والقاضي بكر العربي وأمثالهم، ومن هذا النوع بشر المريسي ومحمد شجاع الثلجي وأمثالهما، طبقة واحدة. بن حزم والمريسي عند ابن تيمية طبقة واحدة. قال: ونوع ثالث سمعوا هذه الأحاديث والآثار وعظموا مذهب السلف وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعض أصولهم الباقية، ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث، لأن هؤلاء لا يمكن يكونوا لا من جهة المعرفة والتمييز بين صحيحة وضعيفها، ولا من جهة الفهم لمعانيها، يعني لا يفهمون ولا يفرقون بين الصحيح والسقيم. وقد ظنوا صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية ورأوا ما بينهما من التعارض، وهذه حال أبي بكر بن فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثالهم. ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل كما فعله ابن فورك وأمثاله في كعب مشكل الآثار، وتارة يفوضون معانيها ويقولون تجرى على ظواهرها كما فعله القاضي أبو يعلى في ذلك، وتارة يختلف اجتهادهم فيرجحون هذا تارة وهذا تارة كحال ابن عقيل وأمثاله. وهؤلاء قد يدخلون في الأحاديث المشكلة ما هو كذب موضوع ولا يعرفون أنه موضوع، وما له لفظ يدفع الإشكال، مثل أن يكون رؤيا منام فيظنون أنه كان في يقظة في العقيل في اليقظة. ومن الناس من له خبرة بالعقليات المأخوذة على الجهمية وغيرهم، وقد شاركهم في بعض أصولها ورأى ما في قولهم من مخالفة الأمور المشهورة عند أهل السنة كمسألة القرآن والرؤية، فإنه قد اشتهر عند العام والخاصة أن مذهب السلف وأهل السنة والحديث أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله يرى في الآخرة، فأراد هؤلاء أن يجمعوا بين نصر ما اشتهر عند أهل السنة والحديث وبين موافقة الجهمية في تلك الأصول العقلية التي ظنها صحيحة ولم يكن لهم من الخبرة المفصلة بالقرآن ومعاني والأحاديث وأقوال الصحابة ما لأئمة السنة والحديث، فذهب مذهبا مركبا من هذا وهذا، وكلا الطائفتين ينسبه إلى التناقض، وهذه طريقة الأشعري وأئمة أتباعه كالقاضي أبي بكر وأبي إسحاق الأسفريني وأمثالهما. ولهذا تجد أفضل هؤلاء كالأشعري يذكر مذهب أهل السنة والحديث على وجه الإجمال ويحكيه بحسب ما يظنه لازما، ويقول أنه يقول بكل ما قاله وإذا ذكر مقالاتها الكلام المعتزلة وغيرهم حكاها حكاية خبير عالم بتفصيلها، وهؤلاء كلامهم نافع في معرفة تناقض المعتزلة وغيرهم معرفة فساد أقوالهم. وأما في معرفة ما جاء به الرسول وما كان عن الصحابة والتابعون فمعرفتهم بذلك قاصرة، وإلا فمن كان عالما بالآثار وما جاء عن الرسول وعن الصحابة والتابعين من غير حسن ظن بما يناقض ذلك لم يدخل مع هؤلاء، يعني ناس جهل في الآثار وجهل ما كان عن الصحابة، إما لأنه علم من حيث الجملة أن أهل البدع المخالفين لذلك مخالفون للرسول قطعا، وقد علم أنه من خالف الرسول فهو ضال كأكثر أهل الحديث، أو علم مع ذلك فساد أقوال أولئك وتناقضها كما علم أئمة السنة من ذلك ما لا يعلمه غيرهم كمالك بن الماجشون وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة والمبارك ووكيع وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن المهدي ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون الواسطي ويحيى بن سعيد القطان وسعيد بن عامر والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبد الرحمن القاسم بن سلام ومحمد إسماعيل البخاري ومسلم الحجاج النيسابوري والدارميين أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن وعثمان بن سعيد وأبي حاتم وأبي زرع الرازيين وأبي داود السجستاني وبكر الأثرم وحرب الكرماني ومن لا يحصي عدده إلا الله من أئمة الإسلام وورثة الأنبياء وخلفاء الرسل. فهؤلاء كلهم متفقون على نقيض قول النفاة كما تواترت الآثار عنهم وعن غيرهم من أئمة السلف بذلك من غير خلاف بينهم في ذلك. وهذا نص نفيس جدا لشيخ الإسلام بن تيمية في بيان من هم الأئمة ومن هم أئمة الإسلام وما كان عليه هؤلاء من التخبط، حتى أن القردة والخنازير أحسن عقيدة في الله عز وجل من هؤلاء. بل في الحقيقة بعض الناس يتفلسف يقول لك هؤلاء من بدعهم ومن قال عنهم أنهم من أمة السنة. طبعا كلام ابن تيمية هذا واضح في التبديع وواضح في كلام الإنسان، يعني معلوم أن بيان الشخص في عين بيان في نظيره. فإذا كان مثلا هذا قولتنا في البيهقي وابن العربي فنظيره نفس الموضوع. بل أن ابن تيمية هذا ابن دقيق العيد تذكرته الآن، ابن دقيق العيد والذي كان يعني من غلاة النفاة كتب أحد الأشعرية القرطبيون كتاب قصيدة في هجاء من يثبت علو الله عز وجل على خلقه، أقذع فيها حتى وصل إلى درجة القذف. قرض لهذه القصيدة ابن دقيق العيد، ذكر ذلك كله السبكي في طبقات الشافعية الكبرى. ابن دقيق العيد هذا اليوم لا يذكر إلا بالإمامة. ابن تيمية له كلام كثير، له كلام عديد عن هذا ابن دقيق العيد. ها كلامه الذي في شرح الأصبهانية حيث أنه لكن وصفه بالقشيري فالناس ما عرفوه. وابن دقيق العيد شهرته في عصره أبو الفتح القشيري، فلهذا الاعتبار يعني يدعى في شو اسمه، طلع لنا المقال اللي جبنا في كلام ابن تيمية عشان يعني أيضا نوضح حال هذا الرجل الذي يصفه محقق السنة الكبرى البيهقي بأنه شيخ الإسلام، وعلى أنه هذا الرجل له طريقة في الحديث أيضا سيأتي الكلام عليها. يقول ابن تيمية في الأصبهانية وليس فيما ذكره شيء على يعني الأصبهاني من هذا وهذا، كما أن كلامه في التوحيد على يعني الأصبهاني ليس مبنيا على أصول الأشعرية ولا على أصول المعتزلة، على أصول منه بل على أصول المتفلسفة، فهو متردد بين الفلسفة والاعتزال، وأخذ من بحوث المنتسبين للأشعرية كالرازي ونحوه ما قد يقوله هؤلاء وهؤلاء. وهكذلك يحكي عنه خواص أصحابه أنه كان في الباطن يميل إلى ذلك، وقد ظهر ذلك في خواص أصحابه المحدثين من أصحابه كالقشيري، ومعروف أن القشيري اللي تتلمذ على الأصبهاني هذا ابن دقيق العيد، وهذا القصيدة اللي قرض لها ابن دقيق العيد يقول فيها: قلت إله العرش في العرش كونه، وأن لمحدود بمن جل عن حدي، وقال أيضا: هو الله لا أين ولا كيف عنده، ولا حد يحويه ولا حفرة ذي حدي، حتى ركيكة ويكرر القافية، قصة قصة. طيب، فهذا يعني هذا أيضا تعظيمه من الإعانة على هدم الإسلام. فيأتي شخص يقول: طيب هذا لم نجد أحدا من السلف بدعهم أو كذا، لا هذا كلمات ابن تيمية، وحتى إن لم يكن هو أشعري، والناس يعرفون الأشعري هذا مبايل لأهل السنة، ولا أين تجد نص في كل معتزلي مثلا كان في تلك العصارة أن جاء شخص وقال عنه مبتدع بعينه هكذا؟ هذا من؟ وحتى من بدع السلف تأخذون بكلامهم؟ ألم يبدع السلف أبا حنيفة؟ ألم ينقل ابن عبد البر أن كل من يقول الإيمان قول وعمل يبدعه؟ ألم يقل عبد الله بن عون ومالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي كلمة واحدة: ما ولد في الإسلام هشأم من أبي حنيفة؟ ومع ذلك لا تأخذون بها، تضعونها تحت أقدامكم، بل ليس فقط تضعونها تحت أقدامكم، بل إن هذه الآثار في الحقيقة من يقول فيها عندكم يبدع. طبعا بعضهم قد يتكهرب يقول: لا أنا مبدع. تفعل، وأنا ما يقتضي التبديع، حقيقة التبديع من التحذير والتنفير والنبذ بالألقاب المنفرة. وابحثوا لأنفسكم عن سلف غير هؤلاء. مثلا تجدهم إذا تكلم في موضوع السمع والطاعة يقول: قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة جعلته في السلطان. والفضيل يذم بحنيفة وينقل إجماع على ذمه كما في الكامل بن عدي. وإذا تكلم مثلا في السنة قال: قال الأوزاعي: عليك بالآثار وإن رفضك الناس. والأوزاعي يقول: ما ولد في الإسلام أشأم، وينسب له مقالات شديدة ويتكلم فيه وينكر على المبارك ثناؤه عليه. بل حرب الكرماني في عقيدته يقول: ومن السنة اللازمة التي يعني من اعتقدها كان من أهلها، فمن قال بغيرها أو عاب قائلها أو كذا لم يكن من أهلها. ثم يذكر تبديع أهل الرأي، ويذكر من مسائل الصفات ما اليوم يبدع القائل فيه بعضها، وبعضها الآن كثير منها عامة عقيدة حرب لا يقول بها الأشعرية، فصاروا أئمة في الدين والعلم. وهذا نص لابن تيمية في الفتاوى يقول: وهذه الطريقة قد ذكرها الرازي في كتبه ورجحها، وأخذها عنه الأرموي، وذكرها في كتاب الأربعين، وأخذها عنه القشيري المصري اللي هو بن دقيق العيد. وهذا القول يشبه مذهب الحرانيين القائلين بالقدماء الخمسة الذي نصره محمد بن زكريا الرازي، يعني نسبه له مشابهة الجواب الباهر. نعم، حتى هنا ذكر الجواب الباهر. فحتى الذين يبدعونهم السلف أنتم لا تأخذون بكلامهم. بل عجيب يعني، وكيف تخرجون هؤلاء من آثار من وقر صاحب بدعة تدرس العقيدة الطحاوية باستمرار على مذهب فقهاء الملة. فقهاء الملة منهم الشيباني الذي كذبه أحمد بن معين، والذي وصف نسبه أحمد إلى عناد الحديث، والذي قال عنه يزيد بن هارون: هو جهمي من لم يقر أن الله على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. ولهذا قول الطحاوي تعالى عن الحدود والغايات والحركات وكذا لا يستبعد أن يكونوا قالوا به. أبو حنيفة منسب للتجهم، والشيباني منسب للتجهم، وهذا القول في النفي أظهر من قول اللفظية الذين جهامهم السلف تعالى عن الحدود والغايات والحركات. وأبو يوسف الذي كان إذا ذكر عند ابن مبارك بكنيته يغضب المبارك ويقول: قل يعقوب لا تقل أبو يوسف، وكان شريك لا يقبل شهادته. وسئل: أيهما أفقه، أبو يوسف أم الشيباني؟ قال: قل أيهما أكذب. وأحمد سمع منه الحديث فما روى عنه حديثا واحدا في المسند. وأما أبو حنيفة فحاله معروف وشرحناها عدة مرات، ويشرح الطحاوية قرابة الأربعين نفسا، ما في أحد ينبه على كلام السلف في هؤلاء، بل يذكر فقهاء الملة ويأتي بعض الناس يقول ما الفائدة من إشاعة مسألة أبي حنيفة ومن ذكرها؟ ما الفائدة؟ ما الفائدة هو أبو غدة يحقق الانتقاء لابن عبد البر ويذكر أن الأئمة يحسدون أبا حنيفة؟ وهذا كلام حكايته تغني عن رده. ما الذي وجدوه عنده؟ ابن المبارك في فضائل ابن المبارك يجد أصحابه يذكرون فضائله، والأوزاعي ومالك وسفيان هؤلاء حسدوا هذا الذي لا يحفظ 30 حديثا، إجماعات سفيان وطبقته أجمعوا على جرحه، سفيان وطبقته أجمعوا على جرحه، والشافعي وطبقته أجمعوا على جرحه، حتى قال الشافعي جاهل بالحديث، جاهل بالسنة، جاهل بآثار الصحابة، وأحمد وطبقته أجمعوا على جرحه، والبخاري وأبو حاتم وزرع وطبقتهم اتفقوا على جرحه. أربع إجماعات توضع تحت الأقدام اليوم ولا يذكر إلا لو لم يكن فائدة سوى أننا نطبق أثر من وقر صاحب بدعة. نرى المسلمين، كثير من المسلمين يعتقد في هذا الرجل خلاف ما كان عليه، فكيف يتكلم أهل الباطل بالباطل ويطلب من أهل الحق أن يسكتوا عن الباطل؟ أبو غدة يطعن في أمة السلف، محمد عوامة يحقق مصنف ابن شيبة ويطعن في أمة السلف من أجل هذا الرجل، أبو الحسنات اللكنوي في الرفع والتكميل ويحقق أبو غدة يطعن في أمة السلف، جمال الدين القاسمي يطعن في أمة السلف في قواعد الحديث، التهانوي يجمع كتابا في نصرة مذهب أهل الرأي في الحديث يحارب فيه مذهب أهل السنة، لم يترك شاردة ولا واردة تخدم مذهبه إلا وذكرها، كل الكتاب حرب على مذهب أهل الحديث ودفاع عن أبي حنيفة ورد على أئمة أهل الحديث. البخاري يصنف صبغة الله المجددي ويصنف محمد أنور شاه الكشميري ردودا عليه، ويأتي حسن فرحان المالكي ويستغل هذه المسألة. كل هذا ولا زالت المذاهب التي نشرها في الأمة من الحيل والرأي وغيرها منشورة موجودة في الكتب. خمسة آثار على الإمام أحمد مهجورة اليوم، من يقول بواحد منها ينتهي. لا ينبغي أن يروى عن أصحاب أهل الرأي شيء. لو حكم رجل من أهل الرأي بقضاء لهاجرته، أبو حنيفة شر لرددت أحكامه، أبو حنيفة شر من عمرو بن عبيد، يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة. هذا الآثار اليوم من يقول بواحد منها، بواحد فقط، وإن ناقض البقية يبدع ويضلل. أي سنة نزعم أننا ندعو إليها، وأي أثرية وأي سلفية نزعم أننا وهذه ليست مفاريد آثار، هذه آثار متواترة ومتواطئة ومتلاحقة ومتتابعة. ويأتي يقول ما الفائدة من بحث هذه المسألة، وبعضهم يعني يتحذق يقول ولا يفتتح المجالس في ذكر هذه المسألة، يعني يفتتح يعني يجوز أجيبه في نصف المجلس؟ وأصحاب الباطل يتكلمون حتى أنه يوثق في الحديث، ويأتي شخص يحقق كتاب الآثار لأبي يوسف ويجعل فصل في القول الفصل في أبي حنيفة، وهو القول الهزل، إذ أنه يأتي بكلمة ابن عبد البر أنه كان محسودا، محسود على ماذا؟ على إيش؟ وكل هؤلاء حسدوه، كل هؤلاء ظلمه، وحسدهم يصل فيه إلى أن يقول ابن مهدي ما فتنة أبي حنيفة شد من فتنة الدجال، وما نزلت فتنة من السماء شد من فتنة أبي حنيفة، وعبد الله بن عون ومالك والأوزاعي وسفيان يقولون ما ولد في الإسلام أشأم منه. كل هذا الحسد يدفعهم إلى أن يقولوا مثل هذه الكلمات. يهان أئمة الإسلام كل يوم. بخاري سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه، وأبو زرع يكفره يقول الكافر، يقول بخل القرآن، وأحمد يعيش عمره يكتب كتاب الأشرب ردا عليهم، كتاب الإيمان ردا عليهم، الشافعي الرسالة كلها رد عليهم، البخاري القراءة خلف الإمام رد عليهم، رفع اليدين رد عليهم، في الصحيح كتاب الإيمان رد عليهم، والاعتصام رد عليهم، والحيل رد عليهم، نأتي نهدم كل هذا الجهاد ونقول لا، لم يكن هناك فرق في الحقيقة. وكلمة ابن عبد البر أن الذين عدلوه وأثنوا عليه مردودة، بل هي مجازفة، أكثر من الذي تكلم فيها هذه مجازفة، بل إن هو نفسه ناقضها لما نقل الاتفاق على تبديعه وهذه من نظير قوله في جعفر الرازي ثقة باتفاقهم، حتى ابن حجر تعجب من هذه الكلمة. ومن نظير كلمة قوله في عبد الله بن محمد بن عقيل هو أوثق ممن تكلموا فيه، ها يتكلم فيه سفيان ومالك عاد يقول هذا هو أوثق ممن تكلموا فيه. ومن نظير دفاعه الغريب عن الواقدي، ومن نظير ذلك الفصل الذي عقده في كلام الأقران، فبدأ الذين يعني كلامه في بعضهم مبني على الحسد، فبدأ بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والله المستعان. صح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله إلا بعدا. الصلاة أصلا لكي تنهى عن الفحشاء والمنكر، فجعل عبد الله بن مسعود الرجل الذي لا تؤدي الصلاة ما يعني مؤداها معه يعني لم يزد من الله إلا بعدا. والعلم، ما الذي يراد من العلم؟ كثرة العلم، ما الذي يراد منه؟ إصابة الحق. فرجل ضيع الحق في باب الصفات والقدر والإيمان والنبوات حتى وقع في مصائب، هذا أيضا ما نفعه علمه شيئا، بل علمه صار حجة عليه. والبربهاري يقول: ليس العلم بكثرة الرواية. ويقول بعض السلف: اعتبروا بحال الكرابيسي وأبي ثور. الكرابيسي كان أعلم من أبي ثور، فتكلم الإمام أحمد بالكرابيسي فخمد ذكره، واثنى أحمد على أبي ثور، أبو ثور بعدين أحمد عاد هجر، أثنى الإمام أحمد على أبي ثور فعلى، يعني أثنى عليه بالسنة، ما أثنى عليه الاعتبارات شخصية. ومن اللطائف أن يحتج بكلام رجل معاصر أثنى على أبي حنيفة، يجعل كلام هذا الرجل المعاصر حجة على من على السلف الذين عاصروا الرجل، هدما لكل قواعد الجرح والتعديل. قاعدة الجرح فسر مقدمة التعديل مجمل، بلدي الرجل أعلم به، عصري الرجل يا شيخ. وهذا الرجل معاصر نفسه يثني على ابن جبريل فيرد ثناءه. يعني بالله جرح المعاصر له صار مقدما على تعديله، وجرح السلف لا يكون مقدما على تعديله. أي دين هذا؟ وتعديل هؤلاء الآن، تعديل أهل الرأي ينبني عليه يعني دعاوى كاذبة وضعت في حواشي الكتب من تحامل أهل الحديث وحسدهم، وأن هذا الرجل ثقة في الحديث، وأن أصحابه ثقات، وأن هذه مدرسة فقهية، وأنه هذا كذا، بل تكذيب بالحق، تكذيب للسلف. شخص يريد أن يبرر بحنيف من الحيل، وآخر يريد أن يبرره من قبل القرآن. كل هذه التكذيبات وكل هذه الافتراءات على السلف، ويطلب منا أن نبقى ساكتين على أي اعتبار؟ بل إن هؤلاء القوم يعني صاروا حاكمين على السلف، هؤلاء أهل الكلام الذي نتحدث عنهم يعني صاروا حاكمين على السلف الأمة. فيأتي شخص يحقق مثلا إبطال التأويلات لأبي يعلى، فيعلق على بعض الأحاديث بكلام البيهقي، ونأتي نتكلم في قصة الغرانيق التي يعني فسر بها عامة السلف الآية، يؤتى بكلام بحيان الأندلسي الذي كان رجلا جهميا في الحقيقة، بل حتى يؤتى بكلام محمد عبده والله المستعان والرازي، ويؤتى بكلامه على آثار السلف أن هذه إسرائيليات وأن هذه بواطيل وأن هذه كذا، ويؤتى بكلام ابن العربي في الرد على تفسير ابن عباس في الهم وتلاميذه. فتطورت المسألة من مرحلة الإمامة إلى مرحلة رجل حاكم على السلف، رجل يصنف كتابا في أثر مجاهد فما يجد أحد يحتج به إلا عيار. وحتى في الحديث والفقه، من قال لك أنه حتى في الحديث والفقه يعني كان لكثير منهم إفساد عظيم. أولا يأتون في كتب المصطلح ويذكرون المتكلمين أئمتهم كابن فورك والباقلاني مع أحمد والجماعة والدارقطني، حتى يتوهم الإنسان أنهم كلهم شيء واحد. ثاني شيء مباحث غريبة، إطلاق القبول بزيادة الثقة مطلقا مثلا، رد قول الصحابي وأنه ليس بحجة، وكثير من الباحث في الفقه والدعوة إلى التقليد. وحتى الجويني لما ألف نهاية المطلب لم يذكر حديثا معزوا إلا الصحيح إلا حديثا واحدا وقد غلط فيه، ومنهجيتهم عجيبة. يعني حتى مثل كتاب مجمع الزواد الهيثمي لا يوجد فيه رائحة العلل، رجال ورجال الصحيح، رجال وثقات، من سطحية في الحكم على الأخبار. والذي يقرأ رد العراقي أو حتى تخريجه على الإحياء لا يوجد كلام في العلل ولا في نهائيا. حتى وصل من المنهجية أن يقال في خبر منكر مثل سد جميع الأبواب إلا باب علي له أصل، وخبر منكر كحديث الطير له أصل، وحديث اطلبوا الخير عند حسان الوجوه أن له أصل، بل حسن كما يعني مال إليه السيوطي. فهؤلاء حتى في الفقه والحديث لهم مشاركات سيئة. وابن حزم مثلا في الفقه له شذوذات كثيرة جدا، وفي الحديث له منهج غريب شاذ عن منهج أهل الحديث، يهدم بابا كاملا اسمه باب الزيادة الشاذة، وتأثر به بعض المعاصرين. بل العجيب أن التزام وصف هؤلاء بالإمامة كلما ذكروا لا يفعل مع السلف، يفعل مع هؤلاء. فتجد بعض الناس يقول وهذا قول الإمام السيوطي والحسن البصري مثلا، ولا حتى يفعل مع الصحابة. الإمام أحمد في أهل الرأي لما ذكر له أبو حنيفة وأصحابه قال أسد بن عمرو وأبو يوسف قال هما صدوقان، ولكن لا ينبغي أن يكتب عن أصحاب أبي حنيفة شيء، الحديث لم يقبله منهم، فكيف بالرأي؟ فكيف بالعقيدة؟ الحديث لم يقبله، عقيدة يسميها عقيدة أهل السنة والجماعة ويأتي بالإرجاء ويعتنى بها أكثر من عقائد السلف، وهذا ما ينبغي. فكتابة الحديث، مجرد كتابة الحديث لم يقبلها الإمام أحمد، فكيف بأمر، فكيف بالتزام ذكرهم بالإمام كلما ذكروا، ذكرهم بالإمام مع الترحم للدلالة يعني على أن هؤلاء من أمة الإسلام. حتى ذكرنا في بداية المجلس وصل الأمر إلى معظم ابن عربي كالمناوي ومن معه والهيتمي، ووصل الأمر للآلوسي وإلى رشيد رضا وإلى غيره. وهنا تحضر كلمة عبد القادر الجيلاني لما قيل له هل لله ولي على غير اعتقاد أحمد؟ قال لا ولا يكون، نقلها ابن تيمية في دار التعارض. الآن عند هؤلاء الناس ما عاد صار ولي بس إمام، إمام في العلم ولا يستغنى عنه، ويستغنى عن كتب السلف. أنا كثير من كتب السلف ذكرتها للتو، كثير من هؤلاء لو ذكرتها له لم يقرأها. طيب لو فرضنا أنهم ما هم أهل بدع، ما هم أهل بدع، في كتبهم الدلالة على أهل البدع والثناء، تنكر الثناءات على الجويني والغزالي وكذا والقشيري وأمثالهم في كتب هؤلاء والرازي وإطرائهم ووصفهم بأنهم من أمة السنة، بل لا لا لا لا لا يعني في لطيفة، السبكي عمل كتاب سماه الانكفاف عن إقراء الكشاف، زعل على الزمخشري لأن الزمخشري يقول بتفضيل الملائكة على بني آدم، فاعتبر السبكي هذا القول انتقاصا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب أهلا وسهلا، هذا قول الرازي أيضا، وهو يثني على تفسير الرازي. حتى لما نقل له صلاح الدين بن أيبك الصفدي قول ابن تيمية فيه كل شيء إلا التفسير، قال فيه كل شيء مع التفسير. وعجيب والله مسألة تعظيم أهل البدع في كتب المتأخرين، عجيب. وهناك أمران حقيقة يدميان القلب، يدميان القلب إدماء. طيب الأمر الأول، قرأت كتاب الوافي بالوفيات ووفيات الأعيان لمن خلك. فاكتشفت أن الرجل شيعي بالرافض فيما يظهر ومعتزل ومتستر. كيف هذا؟ من ترجمة واصل بن عطاء إلى آخر الكتاب يمكن 6 أخبار أو 7 في ثلب معاوية هكذا بلا مناسبة. طيب، ولما أنهى ترجمة واصل بن عطاء قال رحمه الله، فقلت يمكن عادي، وإذا به لما ترجم للزمخشري أعلاه الإمام الكذا الكذا الكذا، لما ترجم للجبائيين ترضى عليهما، ترضي قال رضي الله عنهما. ترجم للإمام أحمد يمكن من نص صفحة صفحة، لما ترجم لابن أبي دؤاد وصلها 12 صفحة، وفي آخر الترجمة يقول وبالجملة ففضائله مشهورة وكثيرة. الإمام أحمد رجل صلى على ابن أبي دؤاد، قال هذا معتقد، هذا جهمي. ترجمة أحمد صفحة، ترجمة ابن أبي دؤاد يمكن 12 صفحة. طيب، وطبعا قبوري يذكر قبور المشاهد، واتهام لأبي جعفر المتوكل بالنصب يبدو أنه لثأر في نفسه، على أنه يظهر الثناء على الأشاعرة وكذا، لكن هو ميله للمعتزلة بين. حتى لما ترجم لأبي علي الفارسي أيضا أطراه وأثنى عليه، وهذا معتزلي. هذا من خلكان كان قاضي، أدرك المزي والبرزالي، وكان معروف بعشق الصبيان، هو عاد فاضح نفسه بالموضوع، وله قصائد، كان عاشق له ملكة وكذا، له قصيدة يعني تغزل فيها بأحد الصبيان، إذا تطلعها لنا بالله الله يهينك، ولا ما يصلح ما ذكرنا، أشرك فيها بالله 3 مرات، يعني يحلف عليه بنور خده ومش عارف، وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا العجيب في أمر بن خلكان، هذا أمران. الأول قول الذهبي عنه الإمام القدوة، قدوة بإيش أنا ما أدري، قدوة بال ولا بال ما أدري، هو وفي تاريخه يعني حتى أم المؤمنين ما تركها، يعني عرف تعريضات سيئة. ولما ترجم لأهل الرأي ما تجرأ يقول كلمة، يترجم لهم على جهة التعظيم والتوقير، وهو يقع في معاوية عمرو بن العاص. حتى أن المحقق إحسان عباس دافع، ولكن قال يعني الانحراف عن معاوية عمرو معروف قول لكثير من أهل السنة، ما أدري هذا على أي مذهب. وهذا تجد في كثير من كتب المتأخرين في التراجم، أمر عجيب، تراهم يأتي للصحابة، اقرأ في ترجمة الوليد بن عقبة، أو ترجمة عيينة بن حصن، أو ترجمة عبيد الله بن جحش مثلا على أنه لا يصح الخبر في ردته، أو في ترجمة الله يبارك فيك مثل حكم نبي العاص، أو في ترجمة عدد، أو معاوية في لا إله إلا الله تجد ثلبا. واقرأ في تراجم أهل الرأي تجد لا يتعرض، كثير مؤرخين يجبن عن أن يذكر يعني حتى ما قيل عنهم في تضعيف الحديث. فسبحان الله، حتى أن هؤلاء المحققين المسند وهم من أهل الرأي المعاصرين يعلقان على مسند المغيرة بن شعبة يقولون وكان يلقب بالأعور الزناء، يعني كثير الزنا، وهو أول من رشى في الإسلام. أعور الزناء جابوه ولا شو كان؟ قال هو أول من كان من مناقبه، ثم قال وكان أول من رشى في الإسلام، أول من رشى في الإسلام. بالله الإمام أحمد يقبل يعلق على كتابه بهذا؟ وهؤلاء يأتي سند فيه نكارة هم يستنكرونه، فيه أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان يعصبون برأس حماد، ولا يجرؤون يتكلمون في حفظ أبي حنيفة. فسبحان الله، ما حل بأهل الإسلام، هكذا تعظم أعراض أهل الرأي وأصحابه. هناك أثر في السنة لعبد الله بن أحمد، والله ما كنت أحب للإمام أن يورده، لكن أورده لقصد، أن أبا وائل قال قد كان علي أفضل عندنا أفضل من عثمان حتى وقع منه كيت وكيت. هذا الأثر أرجو أن ينظر في نسخ السنة التي حذف منها فصل أبي حنيفة، هل حذف هذا الأثر؟ وهل حفظ لعلي ما حفظ لإمام أهل الرأي؟ يعني أرجو هذا، يعني أرجو أن يكون محذوفا، ولكن مسألة تأخرت حقيقة، مسألة تجزؤ النسبة. الآن ظهر لا عندنا مذهب إيه، جزاك الله خير، النقاط هذه ما جاء. السؤال للعقلاء، من أشد، من يسب أبا بكر وعمر أم من ينكر علو الله عز وجل؟ وهل ورد عن السلف أنهم جعلوا رجلا سب أبا بكر وعمر إماما أو حتى سنيا؟ من الناس من مثلا إذا ذكر ابن خراش يقشعر يقول هذا صنف في مثالب الشيخين. نعم، صنف في مثالب الشيخين، ولهذا هو رجل ليس بأهل أن يذكر بخير. ولكن تعال، اللي ينكر علو الله عز وجل أشد ولا هذا اللي؟ قد يقول قائل أنا أريحك، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال السلف ذموا الجهمية نفاة العلو بأكثر مما ذموا به الخوارج والقدرية والرافضة. طبعا الرافضة اليوم وضعهم منتهي، يقول بتحريف القرآن، يطعن في أم المؤمنين، لكن الرافض في عرف السلف من يسب مجرد السلف، على أن القوم هؤلاء ذكرنا أنهم رافضة من وجه هؤلاء، أنهم يتهمون الصحابة بالتجسيم وبالجهل بالاعتقاد. بس سؤال، يعني بعض الناس يقول أنه عوام الرافضة مسلمين. طيب عوام الرافضة مسلمين مبتدعة؟ مبتدعة يا رب، يعني يا رب أنهم يبدعون. وعلماء الرافضة كفار، لأنه علماء الرافضة وعلماء الأشاعرة، يعني إذا قارنا وعلماء الأشاعرة الذي لا ترضى أن تبدعهم فقط، بل لا ترضى أن تتنازل عن وصفهم بالإمامة كلما ذكرتهم معظما لهم موقرا، وهم مفزع أهل البدع المعاصرين. طيب إذا كان متى يبدع؟ يقول لك إذا قامت عليه الحجة. طيب رجل قال ببدع مكفرة، خالف اعتقاد أهل السنة في عدد من أبواب العقيدة، طيب الكبار، وخلد ذلك في الكتب، واحتج في هذا الحديث الرد على من يقول الله على العرش بذاته، وحارب من يخالفه ورد عليه وتأول كل الأخبار التي تخالف، وليس عندك مبتدعا حتى تقام عليه الحجة، متى يصير زنديقا؟ ولا هو يا سني إمام في السنة يا زنديق؟ لأنه بعد ما تقام على الحجة حقيقة راح يكون زنديق. بل حتى ابن حجر يعني من منهجه ذكر في النزهان المبتدع يكون متأول وجاهل بشبهة لا بعناد، هكذا يذكر المتأول يعني. وابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين ذكر أن أن أن من البدع المفسقة ما يكون تقليدا للشيوخ أو تأويلا. طيب إذا عندنا مسألة مثلا في أهل الفترة، ذكر ابن القيم أن أهل الفترة إجماعا لا يسمون مسلمين، وكذا ذكر ذلك الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن، يعني الذين جاءوا قبل الإسلام. وذكر محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة أن الصحابة لم يكونوا مسلمين لما جهلوا القول، وكانوا مسلمين لما جهلوا العمل. طيب لو فرضنا أن هؤلاء الأشعرية عاشوا في أزمنة كأزمنة الفترة، فغايتهم أن يكونوا شيء متوقف فيه، لكن لا يلزم لهم بالسنية فضلا عن الإمامة في السنة. من لم يكفر السلف، من لم يكفر الجهمية مطعون فيه عند السلف. ذكرنا أثر عبد الوهاب الوراق في الصلاة، ذكرنا كلام حرب الكرماني لما ذكر واقف واللفظيقة من لم يكفرهم فهو مثلهم. طيب ها رأيت الله، بس راح أقرأ لنا. فكيف لو رأى السلف من يجعل الجهمي الذي ينكر العلو إماما ومحنة، وما هو ينكر العلو، ينكر عامة الصفات حقيقة، يعني هذا محقق الأخ إيش اسمه باليامين العنابي هكذا جزائري، مجموع فيه مصنفات الحافظ ابن حجر العسقلاني، شيخ الإسلام بن حجر، وعندنا عبد الحق التركماني إذا ذكر ابن حزم يقول قدس الله روحه. أي طيب الله يحشرك معه، الله يحشرك معه. طيب يعرف بالرسالة، يقول وتخلل الرسالة أقوال لأئمة كالسبكي وابن الرفعة، كالسبكي صاحب الصيف الثقيل وشفاء السقام، هذا شوف هذا ومتعب نفسه ومحقق ومش عارف إيش وجايب له واحد يقرض له. من لم يكفر، واحد يصلي على ابن أبي دؤاد يصلي صلاة أحمد يقول هذا معتقد، هذا جهمي. ها عاد إنسان يعني يجعل رجل كالسبكي إماما، يجعل ابن القيم يقول في هؤلاء هبكم عذرتم بالجهالة إنكم، يعني الذي يكفرهم السنة، لن تعذروا بالظلم والعدوان. طيب أنت الآن رجل ورع ولا تريد أن تبدع من يقول بالبدع المكفرة ويثني على أهل البدع ويطعن في أهل السنة وينصر مذهب أهل البدع في عدة أبواب، ولا حتى من بدعه السلف أنت ما تبي تبدعه، أنت رجال ورع، ومن ذمه السلف ما أنت ورع. طيب هل لا طردت ورعك هذا ولم تبدع السني الذي يبدع هؤلاء أو يريد أن لا يوقرهم؟ وهلا طردت ورعك هذا وتركت توقيرهم لئلا يؤدي توقيرهم إلى انتشار بدعهم بين الناس؟ مفهوم النقطة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، وأنت تصف 30-40 نفسا نشروا البدع والضلالات في الأمة بالإمام الإمام الإمام، الله يخفي عليك أن تكون معهم. حتى باب السمع والطاعة يا أخو، يعني باب السمع والطاعة اليوم أي إنسان يقول بالمظاهرات يبدع مباشرة. أبو حنيفة يرى السيف، وابن حزم يرى السيف وينقل إجماع عليه وينسب الصحابة للخروج في مراتب الإجماع، هو صدق السلف، يعني ما ابتدع أحد بدعة إلا رأى السيف، إمام أهل الظاهر وإمام أهل. فسبحان الله، فمن الورع هذا في هذه الأزمنة أن هناك تجزؤ نسبة، مثلا إنسان ينسب للأشعرية يقول لا نقول فلان أشعري، نقول فلان فيه أشعرية. طيب الإمام أحمد في الواقفة قال إذا كان من أهل الحديث أو كان من أهل الكلام فهو جهمي، إن كان ممن يفهم فهو جهمي، جهمي مو فيه تجهم، جهمي. ولما قال أبو ثور في اللفظية مبتدعة غضب أحمد، قال بل هم جهمية، ما قال قل فيهم تجهم. وانت النسبة للأشعرية عندك أفضل من النسبة للجهمية، فأنت متورع حتى عن هذه الأفضل، ما تريد أن تقول أشعري، تقول فيه أشعرية، مع أن الرجل أشعري فيما يرى، بل قال في بعض المقالات يجهم بها عند السلف، وأنكر أنه يجهم منكر العلو عند السلف، وأنكر أنه يجهم منكر النزول عند السلف، وأنكر أنه يجهم الواقفي أو اللي يتوقف في الحرف والصوت، أنكر هذا. وحتى لو رجع بعضهم رجوعه آخر عمره يعني لا يعفي من نقد كلامه الفاشي في كتبه الأخرى والتي ما عرفه الناس إلا من خلالها. وقد ذكر ابن تيمية أن من شرب النبيذ متأولا يقام عليه الحد حفاظا على الشريعة متأولا. طيب من تجهم متأولا ألا يقام عليه حد من إهانة أو من هجر؟ أو حتى اليوم من أول مجلس إلى الآن نتكلم في ترك التوقير بهذه الألفاظ العالية والتزام ذلك، كلما ذكر يقال إمام فلان إمام فلان. وكثير ما نسمع المصلحة المصلحة، هل من المصلحة وجامعاتهم تقام؟ الأزهر والزيتون وغير ذلك وجامعات يدرس فيها التجهم، وحتى في بلاد الأعاج ها، ولما يأتي الثقافي يعني يؤسس مؤسسة يسميها مؤسسة الإمام النووي، ولما يطبع محمود سعيد ممدوح كتابه رفع المنارة يطبعه في دار يقال لها دار الإمام النووي ها. الآن هل من المصلحة أن يعلى شأن هؤلاء وقد صاروا يعني حجة في أيدي أهل البدع المعاصرين الذين نراهم وبدعهم تنتشر بين المسلمين، أم أن هذا يرجع إلى الأثر السلفي من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام؟ ودائما في هذه السياقات يحتج بحديث عاد هذه حديث لا تعين الشيطان على أخيك. النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا الصحابي بأنه يحب الله ورسوله وقام عليه، هل منع هذا من أن يقيم عليه الحد في مرة من المرات؟ رجل يحب الله ورسوله يستوجب حدا يقام عليه الحد مع أنه باطن وذكى من النبي صلى الله عليه وسلم. يا أخي فما بالك برجل لا نعرف باطنه وبقي ينتصر للباطل ويرد على أهل الحق ويصل إلى مرحلة تكفيرهم. يعني تقريبا هذه عامة النقاط التي يعني هي تقريبا قرابة 50 نقطة في نقض مسلك التزام ذكر أهل البدع أو دعاة البدعة أو الذين تعرف البدعة من طريقهم في أزمنتنا هذه. فأصحاب الموالد يحتجون بكلامهم، وأصحاب التجهم يحتجون بكلامهم، وأصحاب الإرجاء يحتجون بكلامهم، وأصحاب عامة البدع يحتجون بكلامهم، بل تأثر بكلامهم كثير من أهل السنة في عدد من المسائل. هذا من باب النصيحة والدين النصيحة. ومن يؤذي أهل السنة في أخذهم الموقف الصحيح من هذا لا يؤمن عليه، من قول الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذا إذا ارتكب الإنسان جرما ثم وضع على الإنسان، فكيف من يؤذي شخصا بالسنة التي يعتقدها؟ كيف من يؤذيه بالآثار أنه يريد أن يسير على الآثار؟ وقد قال الله عز وجل مخاطب النبي ولا تكن للخائنين خصيما. أنت خصيم ومدافع ومنافع عن الجهمي وعن الجبري وعن المرجع وعن القبوري وعن الشيعي عن الرافضي، عليك تبدي تدبج خصائد في هجاء معاوية، عن صاحب وحدة الوجود، عن من يعظم بن عربي، عن الخرافي. ما بقيت بدعة على وجه الأرض لا يوصف المتلبس بها بالإمامة في أوساط المنتسبين للمنهج السلفي. مصيبة هذه، من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. حتى تجاوز الأمر حتى صاروا محنة، يبدع زيد عمر بكر الناس والله يبدع فلان، لماذا فلان؟ فلان ما به، والله فلان ما عنده بعض التأويلات، تذهب تقرأ ولا يكفر من يثبت العلو ما شاء الله، بس هذه ما عنده بس شوية إرجاء وشوية جبر وشوية تجهم وشوية قبورية وشوية شنو يعني هو بس شنو عنده جاي يبدعوا الظلوم الغشوم مبتدع الضال، وهو يروح يبدع ذاك يا أخي عنده تأويل. يعني الآن كل هذه الآثار وكل الآيات وكل الأحاديث اللي مع المبدع ما لم تجعل له شبهة عندك تدرأ بها تبديعه وهجره. وذاك رجل يعرف كل كتب السلف ويعرفها أحسن منك ومن أبوك، الله صحيح يعرفها، وجاء بعد ابن تيمية بعضهم ورأى جهاد ابن تيمية وما صنع ابن تيمية وما حصل وما كذا وينقل لا ولا ويرد عليه، وأقدر ترجمة ممكن تقرأها لابن تيمية ترجمة ابن تيمية في الدرر الكامل لابن حجر العسقلاني، لأن الترجمة جمع فيها وأوعى من الطعونات في ابن تيمية تحتاج رد لوحدها بلا تعقبات. وحتى لما تكلم على ابن المطهر وذكر ومدح سعة حلم ابن المطهر وذكاءه وكذا، وأن ابن تيمية رد عليه وعرض برد ابن تيمية، ذكر قصيدة السبكي في من تقد على ابن تيمية في المعتقد ولم يعقب بشيء، أشار إليها إشارة. فرجل يتجهم ينكر العلو والنزول والمجيء والوجه واليد والساق ورد أخبار الآحاد، وبعضهم يعظم العقل عن النقل وبعضهم ويفعل الأفاعيل، ها، وبعضهم يقول هذا مذهب السلف وإن كنت لا أقول به، زين عاد بكل صراحة، ولا يبدع ولا كذا، ومن يعني يبدعه أو في حقيقة الأمر يتكلم في الشيخ شيخي وكذا هذا مبتدع. ما طيب انظر، أقم عليه الحجة، أزل عنه الشبهة، ها، أجلس معه، أقرأ عليه، ما أدري كيف يقيم عليه الشبهة، ما اقرأ عليه قرآن، والله ما أدري كيف تزيل عنه الشبهة، قل له أثر السلف هذه ضعها احرقها وضعها تحت قدمك، ها، والله صحيح ماذا آثار أبو حنيفة كانوا حاقدين على أبي حنيفة، ناقمين على أبي حنيفة، يعني أبو حنيفة أكثر صلاة وصياما وحديثا منهم فحسدوه، جاء في زمن بدع هكذا أبو حنيفة فأظهر السنة فحسدوه سفيان والأوزاعي وابن مبارك، وجاء أحمد بتغفيل هكذا وبدأ يرد عليه، يعني حتى بعد أن ما مات أبو حنيفة جاء يتكلم فيه ما أدري لأي اعتبار، ويجي عبد الله يحط فصل في السنة ويجي شو اسمه ويجي الكذا ويجيب لك أثر أن أبو داود قال رحم الله أبو حنيفة قد كان إمام، هذا منكر يا أخي، منكر يخالف ما عليه عامة الطبقة، ينفرد به ابن عبد البر وحده، وابن عبد البر يشكك بما روي عن مالك في أبي حنيفة، يقول رواه عنه أصحاب الحديث، لم يروي عنه أصحابه من أهل الرأي، أهل الرأي يعني مالك قال أصحابه الرأي، وهذه غريبة أيضا. فها قل له أن بارك الله فيك أنه أنه أنه أثار السلف هذه الواجب عليك أن يعني أن لا تعتقدها وأن لا تقول ما بها، هكذا تقوم الحجة، أنا ما أدري كيف تقوم الحجة. يقول اثنين المحاصرين بعضهم في معرض الدفاع الظاهر عن أبي حنيفة فيقول بعضهم دافع عن الحسن بن صالح بدربه انتصار لأهل الحديث، فيقول قد يقول أبو حنيفة في المسألة في الفقه فيصيب، وبالمسألة يعني هذا يخطئ مالك والشافعي وأحمد، يقول فإذا قال أبو حنيفة في المسألة وفيها حديث نحن من صحيح قلنا بقوله من خالف أحمد والشافعي، طبعا هذه شنو عقليات هكذا، هذا عقليات هكذا، وإن قال المريسي بقول صواب يوافق الدليل قلنا به، وإن خالف الآخر يصادم هكذا، والله ما هذه حتى كانت مصادمة ما تمام، يقول الحنفي أكثر الناس اتباع الأثر، يا سلام يا سلام يا سلام، أكثر الناس اتباع لا، ويتكلم كلام متضلع، أنت فاهم؟ أتعرف اللي شارب المصنف؟ لا والله مشرب النبيذ والله. ماكو نبيذ الحين أبو علي. عاد ما أدري هذا الجزء من المقطع نقطع ولا؟ لا. يقول أكثر الناس اتباع للآثار، حتخلي يحفظون هالآثار أول شيء، خلي يحفظونها الحين بعدين عاد يصير خير، يشوفوا أكثر الناس اتباع الآثار ولا لا. أحمد يقول يعاندان الأثر وأهل الرأي وأهل الحديث، وهذا يقول أكثر الناس اتباع للآثار، يا سلام والله جميل، يعني واصل مرحلة أنه أصلا يقول لك أهل الحديث، أهل الحديث يعني كل كلام السلف في أن أهل الحديث من فرق الناجي والطائفة المنصورة هدم، لأن دخلت أنت أهل الرأي، وأهل الرأي هم قسيم أهل الكلام، أو دخل أهل الكلام، إيه والله فعلا علماء أهل الكلام، اللي يفسر القرآن من أهل الكلام، واللي يشرح الحديث واللي كذا، ما شاء الله. لا عجائب قاعد تحصل، يعني عندك تفسير أبي حاتم الحاشية الطبع هذه غالب الفوائد اللي يأتي بها يعني استنكارات. إيه. هذا يرد على السلف. هذا كذا. إيه. جماعة من الدنيا الطبعة الجديدة يجيب كلام الرازي وكلام هؤلاء اللي يردون ويحشي فيه على كلام عبيد بن عمير. إيه. أفقه من السلف هم، هم هؤلاء أئمة. أنت عمرك سمعت واحد يقول عبيد بن عمير إمام عبيد بن عمير؟ ما في أحد يقول إمام عبيد بن عمير رحمه الله كل ما عجيبه. لكن الرازي قال الإمام الرازي رحمه الله إمام بالسحر وإمام مش عارف إيش، ولا الإمام بن خلي كان إمام القدوة. هذا بن خلي كان قصة، هذا ممكن أقرأ الأبيات مالته هذه مالت سواد الوجه هذه. وين الله رجل يصرح يا أخي بالش اسمه الله. هذا وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.